لأن الكتاب ليس موصولا بذلك، وكذلك الموضوع ليس موصولا بذلك، أما كما ذكر المقصود هو تحصيل العلم الشرعي. ثم تحصيل العلم الشرعي منه ما هو مطلوب هكذا التفكير، وهذا هو الذي شاع، ومنه ما قد يؤخذ التأصيل مع أن يكون الطالب على تفريط وتأصيل يعلم من أين أخذ هذا الفرع وكيف أخذه، ثم إذا علم الأصل كيف ترجع عليه. على طالب العلم الذي ينبغي أن نجعل وقتنا وتحصيلنا من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة، إلى العلم على جهة التقديم، إن كان طالب العلم أن يقوله في بيته أن يقرأ ويسمع ما يمكن أن يسمعه، لكن تقسيم العلم الذي نعنيه بأن يكون طالب العلم قد أدخل أصول الفن ولا يغلق في الفروع إلا من جهة التطبيق هذا الأصل. جرى علماء السابقون على هذا، ولذلك لو نظرتم فيما يتعلق به المتون من حيث التصنيف وكذلك الشروحات وكذلك الحواشي والتعليقات التي تكتب على هذه المتون لرأيت ما ذكرته لك عيانا، بمعنى أنهم يذكرون المسائل على جهة التفصيل. وثم الطريقة التي نعتمدها وهي أن نقف مع كل لفظة لفظة هي التي اعتمدها كذلك أهل العلم السابقون، فثم الشرح قد يكون من جهة التعليق العام، بمعنى أن يذكر هذا الباب ويقال عنا به المصنف كيت وكيت ثم لا يوقف مع الألفاظ، أو عنا بهذا البيت كيت وكيت ثم لا يوقف مع الألفاظ. هذه الفائدة قليلة بالنسبة لي لطالب العلم، وقد يستفيد منها المبتدئ ليحصل شيئا مما يفتح ذهنه، وأما طالب العلم المتوسط أو المنتهي هذه لا تفيده كثيرا، لا تفيده كثيرا. ولذلك أعود فأذكر إخواني من أجل ألا يكون لنا تعلق بإنهاء الكتاب، وإنما لنا نظر فيما نأخذه، هل أخذ على وجهه كامل أم لا. ولذلك سنشرع إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد مع حاشية الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله تعالى، وثم المقدمات لابد من بيانها قبل الدخول في الكتاب. أولا حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد، إذن عندنا كتابان وعندنا مؤلفان، كتابان، كتاب الأول كتاب التوحيد وهو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والكتاب الثاني الذي هو الحاشية، حاشية ابن قاسم عبد الرحمن القاسم على كتاب التوحيد. إذن عندنا كتابان، وإذا كان عندنا كتابان فلابد من ذكر مصنفين وهما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. ومن حسن الذكر لهذين العالمين الجليلين لابد من التعليق على شيء من مختصر ما كتب عنهما، شيخ الإسلام محمد بن الوهاب كذلك الشيخ علامة رحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. فمؤلف المتن كتاب التوحيد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو الإمام العلامة الرباني محيي السنة مجدد الدعوة السلفية وحيد الزمان بقية أكابر السلف، أبو علي شيخ الإسلام الشيخ محمد بن الوهاب ابن الشيخ سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد الحنظلي التميمي نسبة إلى تميم، ولد سنة 1510 بعد الألف، 1510 بعد الألف هجرة النبوية، في بلدة العيينة من أرض نجد، وقرأ القرآن قبل بلوغه العشر. وفائدة من النظر في تراجم العلماء والأئمة السابقين ليس النظر فيها من جهة التسلية، وإنما النظر فيها لاقتباس ما قد شرعوا فيه أو اقتباس المنهج الذي ساروا عليه في تلقي العلم الشرعي وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل. وليس المراد من ذكر التراجم كما قد يظنه البعض أخذ الأحكام الشرعية، لا يقرأن قارئ ترجمة لعالم ما ثم قد يفعل شيئا فيقتدي به، يقول لا، ليس هذا الأصل وليس هذا المقصود من ذكر التراجم، إنما المقصود من ذكر التراجم أن يحدث في نفس طالب العلم الهمة وتحريك الإرادة الجازمة وتجديد النشاط وكذلك أن يقتفي أثرهم في كيفية التلقي للعلم الشرعي. هذا الذي يحتاج طالب العلم من النظر في تراجم العلماء، وليس المراد أنهم أئمة من حيث أخذ الأحكام الشرعية، إنما مرد الأحكام الشرعية هو كتاب والسنة، ومن أراد أن يتأسى فليتأسى بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يقتدي وأن يتبع فليقرأ سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فلا يظن الظن، قد يخطب طلاب العلم قد يفعل شيئا ذكر في ترجمة عالم ما بحيث أنه فعل كذا وكذا فيفعل مثله دون نظر في الدليل الشرعي، وهذا لا يستقيم، لا يستقيم. لماذا؟ أن هذا العالم إنما تقرأ له من أجل أن تقف على ما ذكرناه، وأما أن يكون مصدرا لأخذ الأحكام الشرعية والتأسي والاقتداء والمتابعة له، قل هذا ليس على جادة عند أهل السنة والجماعة. هنا أهل العلم معلوم أنهم إنما ينشؤون وينشئون أبناءهم من أجل أن يكونوا علماء أئمة، هذا الأصل. وهمة طالب العلم الأصل فيه إذا أراد أن يطلب العلم أن يكون عالم، أن يكون مجدد زمانه. فمن نظر إلى تراجم الأوائل وكيفية تلقيهم للعلم الشرعي ونظر إلى واقع الناس الآن رأى التباهي من كل وجه، حيث أن طلاب العلم الآن قد وجد عند كثير منهم آلات الفهم والإدراك والحفظ، لكن مع ذلك النتائج تكون ضعيفة أو معدومة أو شبه معدومة. والسبب في ذلك أنهم لا ينتهجون نهج العلماء السابقين في كيفية أخذ العلم. لا شك أن العلم ابتداء في أيامه الأول كان في الصدور، ثم بعد ذلك انتقل إلى المتون كتب، ثم هذه المتون وهذه الكتب وهذه الشروحات لها طرق في الأخذ عن التلقي والتعلم. ولذلك ما الفائدة في كون أئمة أعلام يكتبون في كيفية التلقي وأدى طالب العلم مع نفسه ومع شيخه ومع ربه إلى آخره، ما الفائدة من ذلك؟ فكونهم جعلوا هذه العلوم في هذه الكتب ثم بعد ذلك ألفوا في كيفية التلقي، هذا يدل على أن من سلك مسلكهم سيصل إن شاء الله تعالى، وأما من لم يسلك مسلكه عليه سيعود من حيث بدأ. نعم، سيعود من حيث بدأ، سيبقى العام والعامين والثلاث والأربع بل والعشر بل والعشرين ولا زال هو مبتدئا في طلب العلم. الواقع يشهد بذلك، مع كونه قد يكون عنده من آلة الفهم والإدراك ما قد يفوق بعض المتقدمين. ولا شك أن رب الإمام أحمد رب أبي حنيفة والشافعي هو ربك، هو الذي علمهم وهو الذي يعلمك، لكن هل انتهجت منهجهم؟ هنا يرد السؤال، هنا يرد السؤال الكبير الذي ينبغي لطالب العلم الذي يرغب ويرجو أن يكون عالما متفننا جامعا إماما. هذه النوايا لا بأس بها، ليست مقصودة لذاتها، لكن لا بأس من استحضارها، لأن طالب العلم يطلب العلم لرفع جهلين، أولا جهل نفسه، وثانيا جهل من حوله، سواء كانوا على جهة الأفراد أو على جهة المجتمعات، فينوي النيتين، هذا لا بأس به، وموجود سابق على الصحابة ومن بعدهم، فينوي نية رفع الجهل عن نفسه، وينوي كذلك نية رفع الجهل عن غيره. وقد ذكر بعض أهل العلم فائدة لهذا الأصل، وهو أنه إذا قبض قبل أن يتم له ما قصد كتب له بسبب نيته ما لو تمكن من ذلك. كذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى أن يرفع الجهل عن أمته وأن يدعو وأن يعلم لكنه ما تمكن قبض قبل ذلك أو شيء حصل له مما يكون من العوارض والعلائق والعوائق، حينئذ يكتب له ما قد قصده وإن لم يتم له ذلك للنص الذي ذكرناه سابقا. إذا نأخذ من ما ذكره أهل العلم في التراجم أن العلم الشرعي أساسه عند طلاب العلم وعند من أراد الإمامة في الدين أن يكون أول متن يحفظه طالب العلم هو كتاب ربه جل وعلا، ولذلك لا تجد ولن تجد ولن تجد ولن تجد الثلاث عالما مشهودا له بالعلم إلا والقرآن في صدره. وكان القديم ليس القرآن فقط بقراءة واحدة وإنما بالعشر، فالقرأ بالعشر، قرأ الشاطبية، قرأ الطيبة. وهذا الذي جرى عليه أهل العلم قاطبة، إذ من العيب عندهم ومن النقص أن يكون طالب العلم همه متعلقا بحفظ المتون، وهذا لا شك أنه حسن أن يكون همه متعلقا بحفظ المتون التي هي من صنع البشر، ولا يكون عنده همة عالية تساوي، لا أقول أعلى، تساوي ما عنده من حفظ المتون متعلقة بكتاب ربه جل وعلا. ولذلك قد يتحمس البعض إذا قيل له المتون وألفية ابن مالك وألفية كذا وحفظ الصحيحة إلى آخره، قد يجد من نفسه نشاطا. لكن إذا قيل له كتاب الله، إذا قيل له القرآن، لابد أن يكون أصلا معك وتسعى في أن تكون حافظا لكتاب الله عز وجل، قد لا يجد تلك الهمة التي تنعش صدره مثل ما إذا سمع أن أهل العلم حفظوا كيت وكيت. إذن قال هنا وقرأ القرآن قبل بلوغه العشر، وهذا لا يلزم منه أن يحصل تثبيت لطالب العلم قبل العشر. إذن أنا في العشرين الآن، أنا في الثلاثين، إذن لن أحصل، لا، هذا من تلبيس إبليس. طالب العلم ليس له سن، ولذلك طلب الصحابة، أكثر الصحابة كبار الصحابة المهاجرين ونحوهم، أكثرهم كانوا كبارا في السن، أكثرهم كانوا كبار الصغير، وجد من هو صغير كابن عباس بن عمر إلى آخره، لكن أكثر الصحابة كانوا كبارا. لذلك الأئمة الأربعة دون علي كانوا كبارا في السن فتعلم وصار أئمة في الدين، فلا يلزم من يذكرها العلم أنه قرأ، لكن المراد هنا أنه نشأ تنشئة منذ الصغر. هذا يستفيد الطالب في ماذا؟ أنه لو كان عنده ابن حينئذ قبل بلوغه العشر يشرع بماذا؟ حفظ القرآن، هذا الأصل، لا يبدأ بأي شيء البتة. هو في نفسه إن فاته أنه تجاوز العشر مثلا، حينئذ هو يستطيع أن يجمع بين العلوم الشرعية وبين حفظ القرآن، يرتب وقته فيحفظ من هذا ويحفظ من ذا. أما الإعراض عنه بالكلية وألا تكون الهمة منصرفة كذلك لأن يحفظ كتاب ربه، هذا قدح في طالب العلم، بل والله أعلم إذا كان متعلقا بالمتون قد يكون ثم قدح في النية. يعني الأصل ماذا؟ أصل في طالب العلم أن يتعلق بما أراده الله عز وجل من البشر، ومعلوم أن هذا الدين قائم على الوحي، سنقول الوحيين أو الوحي، مرد السنة إلى الوحي، حينئذ مرد الشرع كله إلى كتاب الله عز وجل، والسنة فرع عن الكتاب. فإذا لم يتعلق أو تتعلق الهمة بحفظ هذا المصدر الأساس الذي لا يجوز أن يتخلى عنه المسلم البتة، حينئذ كيف يتعلق بما هو دونه؟ هذا يكون فيه شيء من الخلل. لماذا تتعلق ببعض، بل حتى بالسنة، حتى بحفظ السنة، حفظ السنة ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، إنما مقصود لغيره. لذلك أجمع أهل العلم السابقون، أجمع أهل العلم السابقون على أنه لا يتعبد بقراءة السنة، وإنما يتعبد بقراءة القرآن، تفتح القرآن وتقرأ من أجل أن تقرأ، ولو لم تفهم أنت مأجور، كذلك هذا محل وفاق. نعم، كمال الأجر لا يكون إلا بالتدبر نحو ذلك. وأما السنة، هل يقول لنا قائل بأنه يفتح البخاري ويقرأ بالسليم ثم يأتي إلى النص يتعبد لله تعالى بقراءة السنة فقط؟ هذا أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، أن يحتاج إلى نص. ومن الفوارق بين السنة والقرآن أن السنة يتعبد بلفظه حفظا وفهما وتدبرا، وكذلك السنة، لكن الفرق من حيث كون القرآن يتعبد بتلاوته، وأما السنة فلا يتعبد بتلاوتها. ولذلك اختلف أهل الحديث في ماذا؟ هل يقرأ الحديث كقراءة القرآن بمعنى أنه يرتله كالقرآن على قولين، على قولين، وأما القرآن فيرتل القرآن ترتيل، إذن غير القرآن الأصل فيه عدم الترتيل. إذن ثم فرق بين النوعين. إذا كان طالب العلم وأكل لئلا يظن الظن بأن شيخ الإسلام رحمه تعالى صار إماما وصار شيخا للإسلام وتمكن في العلوم الشرعية ورحل إلى آخره لكونه حفظ القرآن قبل العشر، قل إذا فاتك قبل العشر فلا يفوتنك بعده، بعد العشر. لذلك ذكر عن بعض السلف ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول: عجبت لمن بلغ 30 ولم يحفظ القرآن. يعني ماذا تصنع؟ لو أخذت آية آية لحفظتها قبل العشرين، لكن عجبت لمن بلغ 30 ولم يحفظ القرآن. هذا على جهة العموم، يعني كل مسلم من الأصل فيه أن يحفظ القرآن، لكن طالب العلم على جهة الخصوص يختلف وضعه. أنت تريد أن تكون إماما، أن تكون معلما للناس الخير، تعلمهم ماذا؟ أقوال البشر فحسب. لا شك أن النظر في أقوال البشر لا بد منه، لكن ليس هو الأصل. والأصل هو ماذا؟ الأصل أن تصل بهذه الفهوم التي يفهم البشر إلى فهم كلام الله عز وجل، لأن لا يظن الظن بأنه يأتي مباشرة فيفتح القرآن ثم يستنبط ما شاء، لا، وإنما النظر في أقوال أهل العلم السابقين سواء كان من الصحابة ومن بعدهم إنما يكون معينا على فهم كتاب ربنا جل وعلا. إذن القرآن يا طلاب العلم هو الأساس وهو نقطة الانطلاق، أن يجعل طالب العلم له حظه من حفظ كتاب ربه جل وعلا. وقرأ القرآن قبل بلوغه العشر، وكان حاد الفهم سريع الإدراك، يعني كانت عنده آلة الفهم، وهذا لا شك أنه مما يشترط فيه في طالب العلم أن يكون ذا فهم وذا إدراك وذا ذكاء، لكن هذا على نوعين: الحفظ والفهم، وهذه ملكات في الإنسان، كما أنه يبصر بعينيه كذلك يفهم بعقله، كما أنه يسمع بإذنيه كذلك يكون ماذا؟ يكون مستوعبا به بقلبه، لكن هذا على نوعين: منه ما هو فطري، الحفظ والفهم والإدراك منه فطري، هكذا يخلق وهو يحفظ ما يريد، وله أثار عن السلف، بمعنى أنه لا يتكلف الحفظ، منذ أن يسمع حفظا، منذ أن يقرأ حفظا، بمعنى أنه ما يسمع آية إلا وقد حفظها. النوع الثاني وهو الغالب في الناس بشر، وهو أن يكون مكتسبا، بمعنى أنه يتكلف الحفظ ثم يكون ملكة عنده، ثاني يتكلف الفهم ثم بعد ذلك يصير ملكة عنده، وهذا إذا هذا من الأمور السهلة ليست من الأمور الصعبة. إذا سلك طالب العلم جادة أهل العلم في تفنن وقراءة المتون حينئذ حصل له من ذلك الشيء الكثير. إذن الفهم والإدراك والفطنة الأصل في طالب العلم أن تكون عنده، بمعنى أنه يلاحظها، وتنميتها يكون بقراءة المتون. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أن ما يقرأ على أهل العلم قديما على مرتبتين: مرتبة الأولى ما يقرأ من أجل التأصيل والتقعيد في الفهم، الثاني ما يقرأ لشحذ الأذهان، لشحذ الأذهان، بمعنى أنك تقرأ من أجل أن تحرك الذهن، وهذا يمكن لطالب العلم أن يقرأ في الحواشي. حواشي هذه فيها علم الجمع، وإن كثر الاعتراض عليها وعلى أصحابها لكن هذا لا يسلم من كل وجه. الحواشي لهم نظر دقيق في كثير من المسائل، قد تقول بأنه قد لا يستفاد منها، يقول نعم لا يستفاد منها في تأصيل المسائل في بعض الحواشي أو بعض المواضع، لكن يستفاد منها من جهة أخرى، وهي ماذا؟ شحذ الأذهان، بمعنى أن الذهن يتحرك، الذهن إذا أردت عليه مسألة دقيقة بمعنى أنها تحتاج إلى عمق وإلى غوص في الفهم حينئذ تحرك قليلا، لكن إذا كانت مرة في الشهر لا يتحرك إلا وقتئذ، وأما إذا كانت على ديمومة حينئذ يكون عنده التحرك. إذن ما يقرأ قد يكون لشحذ الأذهان، حينئذ قد تأتي، نحن في دروسنا دائما تأتي بعض المسائل نشقق فيها القول من أجل هذه الفائدة، لأن الزمن الآن الزمن بركة فيه قليل الله المستعان، ليس كالسابق، الآن الزمن المعلم في ضيق والطالب في ضيق أضيق من المعلم، ليس عنده وقت فيكون مشغولا، حينئذ لو أردنا أن نقرأ للتأصيل ثم لشحذ الأذهان يعني بعض التأصيل قد لا يتم طالب العلم، قد لا يحضره لانشغاله، فكيف بشحذ الأذهان؟ فنحتاج إلى أن نجمع بعض المسائل مما تشحذ الذهن وتحركه، قد لا يكون فيها كبير فائدة وإنما ينظر فيها من هذه الجهة. إذن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حاد الفهم سريع الإدراك، يتعجب أهله من فطنته وذكائه. أخذ عن والده وغيره ثم رحل للتزود من طلب العلم، فأتى البصرة والحجاز مرارا والأحساء وغيرها، وتضلع عن علماء تلك الأقطار. معنى أنه جمع بين الفنون، وهذا هو قاعدة أهل العلم، أن الشرع متكامل. الشرع متكامل بمعنى أنه ماذا؟ أن علوم الآلة التي يحتاجها في فهم الشريعة لا تتبعض ولا تتجزأ، والشرع نفسه لا يتبعض ولا يتجزأ. ليس عندنا في الشرع حديث أو تفسير أو فقه، كله مصدره واحد أو لا مصدر واحد. حينئذ طالب العلم في التفقه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التفسير ويحتاج إلى الحديث ويحتاج إلى الفقه. فتبعيضه وتجزئته هذا من البدع العصرية التي كثر الحديث فيها عند المتأخرين. لما جاءت الجامعات وجاءت هذه الأشياء دخل الناس فيها، هذا متخصص التفسير، هذا كلية الدعوة، هذا كلية الشريعة إلى آخره. وهذه أفرزت ماذا؟ أفرزت أن ثم انفصالا بين العلوم الشرعية، وهذا لا يكاد يتصور، لا يكاد يتصور انفصال الحديث عن الفقه أو الفقه عن التفسير ثم علوم الآلة التي تخدم هذه العلوم الشرعية، كذلك لا يتصور فيها الانفصال. فليس عندنا فقيه لا يكون أصوليا، كيف يكون فقيها؟ وعلمنا أن أصول الفقه هو القواعد التي يتمكن منها الفقيه ماذا؟ الاستنباط. فإذا لم يكن عنده أصول فقيه يستنبط، أن يكون إما مقلدا وإما يكون قائلا على الله تعالى بلا علم، والثاني أكثر في هذا العصر. إذن كذلك الأصولي لا يمكن أن يكون أصوليا إلا إذا كان مليئا بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا. إذن فقه يحتاج إلى أصول، والأصول يحتاج إلى لغة، والتفسير يحتاج إلى ماذا؟ يعني التفسير عندنا آيات أحكام أو لا؟ إذن تحتاج إلى استنباط، والاستنباط يحتاج إلى أصول فقه، وأصول الفقه يحتاج إلى لغة. إذا العلوم مترابطة، العلوم مترابطة. لم يكن فيما سبق يقال ابن تيمية أو ابن قيم أو ابن رجب هذا فقيه وليس بمحدث. نعم لا شك أن التخصص عند المتقدمين موجود، لكن ليس بالطريقة البدعية المعاصرة، وإنما كان ينظر في جميع العلوم، يأخذ جميع أصول الفنون، ثم قد تميل نفسه ويتعلق بعلم ما فيكثر من النظر فيه ويكثر من التدريس أو يكثر من التأليف إلى آخره. هذا لا إشكال فيه، هذا واقع لا بد منه، لأن النفس مع العلوم الشرعية ليست على مرتبة واحدة، قد تميل أكثر حبا إلى النظر في الحديث والأساليب، لا إشكال فيه، لا نعترض على هذا. قد تميل نفسه إلى النظر في كتب التفسير أكثر، هذا لا نعترض عليه، لكن لا تأتي تنكب على كتب التفسير وأنت لا تحسن الأجرمية، هذا لا يجوز، محرم هذا. ممكن تقرأ فقط لتخزن معلومات، أما أن ترجح لا، أن تقول أراد الله تعالى كذا فلا يحل لك ذلك البتة، ولا تخف ما ليس لك به علم، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. إذا تكلم دون علم فقد اقتفى ما ليس له به علم، هذا من المحرمات. المقلد هذا بشروطه عند أهل العلم يكون معذورا، لكنه بالإجماع لا يكون من أهل العلم. مقلد كما حكى ابن عبد البر غير الإجماع لأنه ليس من أهل العلم، تقليد بابه آخر. لكن نظر الناظر لا سيما مثل هذه العصور التي يدعي فيها من يدعي التحرر من التقليد، ثم ينفتح الباب للجميع فيتكلمون بما شاءوا في دين الله عز وجل، هذا يحرم هذا يحلل وهذا يستنبط، ثم الكل يتكئ على قاعدة أن التقليد محرم، أننا لا نقلد، والمقلد ليس من أهل العلم. أنت مقلد أو لست مقلد، أنت لست من أهل العلم، هذا أو ذا. لماذا؟ لأنه لا يكون من أهل العلم إلا إذا تشبع من علوم الآلة وعرف مقاصد أهل العلم في الفنون. إذن الجمع بين العلوم هذا أصل من أصول تلقي عند المتقدمين، وهذا لا يجعل طالب العلم أنه إذا نظر أنه لابد أن يأخذ من جميع العلوم أنه حينئذ سيشق عليه الأمر، قل لا، المراد هنا أن يأخذ أصول كل فن، أصول كل فن، لأن الفن الواحد هذا ليس على مرتبة واحدة، منها ما هو أصل ومنها ما هو فرع. حينئذ نكون النظر في ماذا؟ في ما يسمى بالمتون المنتهية في كل فن، بمعنى أنه يتدرج في علم النحو فيأخذ كتابا للمبتدئ، كتابا للمتوسط، ثم كتابا للمنتهي كالألفية مثلا أو كافل بن حاجب، ثم يدندن حول شروحاتها وبعض حواشيها فقط. ليس المراد أنه يتتبع كل كتاب في النحو من أجل أن يكون نحويا، لا. قاعدة أهل العلم في التأليف والتصنيف قديما وحديثا أنهم يأخذون ممن سبقهم، فكل كتاب لمتأخر إنما هو كتاب المتقدم وبعض الزيادات، ليس مطلق الزيادة إنما بعض الزيادات. فإذا اعتنيت بما اشتهر عند أهل العلم من خدمة متن معين من عالم معين في شرح معين فاعتكف عليه واجعله أصلا عندك، فمثلا أشمون على ألفية نمان هذا يجعل أصل وجعله أصلا، وكذلك أوضح المسالك وجعله أصلا، فتجمع بين هذين الكتابين وتكتفي بهما. إن احتجت إلى زيادة مع البحث فتكون عندك ملكة، بحيث أنك لو أردت أن تبحث بعض المسائل حينئذ تستطيع أن تصل بنفسك إلى معرفة الحق دون تقليل. أقول ذلك في الصرف، أقول ذلك في البيان وأصول الفقه. ولذلك علوم الآلة لو استطاع طالب العلم أن يحفظ بكل فن ألفية ومقدمة لها، حينئذ استطاع أن يكون عنده ما يفهم به كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن اعتنى بأهم الشروحات على ألفية. قال: ومنهم من العلماء الذين جمع شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى تلقي عنهم، منهم محمد حياة السندي المدني وشيخ إسماعيل العجلوني وعلي أفندي الدارستاني وشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي ثم المدني وغيرهم، أجازوه انتبه، أجازوه بعد ماذا؟ بعد التلقي، ليس كالإجازات التي انتشرت الآن، حتى بعض العوام صار عنده ثبت يجمع إجازاته عمي، وهذه الإجازات لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما يتشبع بها هم الذين خلوا عن العلم شرعا. إجازة لا ينبغي اعتمادها إلا لمن كان أهلا، وأما من لم يكن أهلا هذه وجودها وعدمها سواء أجازه أم لا، فلا نعترف بهذه الإجازة بت، هذه شهادة الزور. لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بعلم دون أن يعرف مستواه العلمي، وخاصة عند وجود الانفلات، والكل يدعي أنه من أهل الاجتهاد، وهنا لا يجوز لأحد أن يعطي أحدا إجازة إلا إذا علم أنه من أهل العلم، لأنه سينقل العلم وسيتصدر للمسلمين ويفتي في دين الله تعالى بناء على هذه الشهادة، لأن الإجازة في ضمنها شهادة بالتزكية للمجاز. وكانوا في السابق قد يحصل نوع تساهل، لكن كان عندهم شيء من الورع من التقوى، بحيث أنه يمتنع عن أن يتكلم في دين الله تعالى دون علمه. قال: وتنور وظهر له ما كان الناس عليه من الجهل بالتوحيد وما وقع فيه من عبادة غير الله، وحج ووقف بالملتزم، وسأل الله أن يظهر هذا الدين بعد أن عفى بدعوته وأن يرزقه القبول من الناس، وقصد المدينة وحضر عند علمائها وارتحل يريد الشام، وحصل له عائق لما اقتضته الحكمة الإلهية. هكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، ونحن نرى أن هذا التعبير فيه في نظر، وإنما يقال لما أراده الله تعالى، حكمة لا تقتضي، إنما الذي يريد الله عز وجل بناء على حكمة من ظهور هذا الدين في البلاد النجدية، فرجع إليها وقدم على والده في بلدة حريملاء، ودعا إلى السنة المحمدية، ثم ارتحل إلى عيينة وأزال ما في الجبيلة اسم منطقة، وتلك الجهات من القباب والمساجد المبنية على قبور الصحابة وغيرهم، ثم قدم الدرعية وتلقاه الإمام محمد بن مسعود، فتلقاه الإمام محمد بن مسعود وبادره بالقبول، فشمر في الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وسائر شرائع الإسلام والنهي عن الشرك بالله وسائل المحرمات، فأقام الله به علم الجهاد وأدحض به شبه أهل الشرك والعناد، وجد الإمام في نصرته ولبى عليهم رؤساء العربان والبلدان، واستصرخوا عليهم بأهل النجران وأهل الحجاز وغيرهم، فثبتهم الله ونصرهم على قلة منهم، انتشر التوحيد وعمر فيه نجد بعد خرابها واجتمعت بعد اختراقها، وكان لهم الغلبة والظهور. يعني توجه شيخ الإسلام بعد أن تعلم إلى أشبه ما يكون به بالتخصص في علم المعتقد. لماذا؟ لأن زمنه قد اقتضى ذلك، بمعنى أنه درس الحديث ودرس اللغة إلى آخره، لكن لما رأى أهل زمانه بحاجة إلى كثرة النظر في علم التوحيد، خاصة توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العمل الإرادي القصدي الفعلي، حينئذ أشبه ما يكون بما يسميه معاصرون به بالتخصص، فتخصص في هذا العلم مؤلفة وأكثر من الكلام فيه، ولذلك دعا إليه. وبالجملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر، افتخرت به نجد على سائر الأمصار، وزاه عصره على سائر الأعصار، شهد له أهل عصره ومن بعدهم بالعلم وتجديد الدين، وتواتر الثناء عليه من فضلائهم وأكابرهم. قال الشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي: ولما امتلأ من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب أحمد أخذ ينصر الحق ويحارب البدع، أخذ ينصر الحق ويحارب البدع. هذا شأن أهل العلم، العلم دون عمل وجوده وعدمه سواء، لا يكون العلم الشرعي نافعا إلا إذا عمل به صاحبه. ومن أجل ما يعمل به بعد أن يكمل نفسه أن يكمل غيره، ولذلك قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هؤلاء كملوا ماذا؟ قوتين، كما قال ابن القيم. آمنوا هذا يتعلق بالعلم، عملوا الصالحات تعلق به بالعمل، إذن قوة علمية وقوة عملية. ثم ماذا؟ اكتفوا، الجواب لا، وتواصوا بالحق. لن يحصل ولن تحصل النجاة من الخسران الذي قال الله تعالى فيه: إن الإنسان، أي كل إنسان، لفي خسر وهلاك وعقوبة، كما قال بعض السلف، لن ينجو إلا بماذا؟ إلا بالتواصي بالحق. وإذا رأى البدع قد تكاثرت حوله، حينئذ يقدم ذنب، يقدم الصد لهذه البدع على غيرها من شعائر الإسلام، بمعنى أن ما كان الحاجة إليه أمس كان النظر فيها والدعوة إليها أشد. قال: ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنيف والشريعة السمحاء، ولم يزل مثابرا على الدعوة حتى توفاه الله تعالى. وقال في الذكر السامي: أصبح ابن عبد الوهاب لا شهرة طبقت العالم الإسلامي وغيره معدودا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرى، لم يكن مؤسسا لمذهب كبير ولا صغير، هو صاحب دعوة سلفية، وهذا التعبير في نظر، لكن أورده في مقدمة، ليس له مذهب إنما دعوته هي منهج السلف وما عليه السلف، لم يكن مؤسسا لمدرسة ولم يكن مؤسسا لمذهب، بل شهد له الموافق والمخالف وأنه المصلح الأكبر، وكان رحمه الله تعالى مع قيامه بأعباء الدعوة ومجاهدة المشبهين والمضلين متبتلا في العبادة كثير الإفادة غزير الاستفادة. بمعنى أن طالب العلم والعالم الأصل فيه أن يجمع بين العلم والتعبد لله تعالى، بمعنى أنه يكون له نصيب من الزهد في الدنيا، نصيب من أعمال القلوب، نصيب مما يتعلق به بالجوارح من قيام وصيام وتلاوة ونحو ذلك. وهذه أشبه ما يكون به بالمدد بقلب طالب العلم، لأنه إذا نحى هذه الأمور ولم يلتفت إليها بحجة أن اشتغاله بالعلم الشرعي آكد، حينئذ يصيبه شيء من الجفاء، بمعنى أنه ماذا؟ قد يقسو قلبه ولا يشعر به. والذي يلين قلبه ماذا؟ هو النظر في كتاب ربه جل وعلا والقراءة والتلاوة بالتدبر، وكذلك الإقبال على الله تعالى بالصلاة بخشوع ونحوها من قيام ليل وصيام نهاره. لأن أهل العلم قالوا فيما سبق: طلب العلم آكد من النوافل، والنظر في العلم أحب إليه من ماذا؟ من قيام الليل والصيام إلى آخره، ولم يتقرب أحد بعد الفرائض بطلب العلم، هكذا تناقل السلف. لكن ينبغي النظر في هذه المقولات المقولة عن السلف مع أحوال قائلها. فإذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس بعد طلب العلم أفضل من، ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، هل معنى ذلك أنه ترك جميع النوافل؟ جواب لا، لا يفهم كذا، يعني بعض طلاب العلم الآن قد يكون بعض العوام أكثر تعبدا منه، قد يكون بعض العوام أكثر رقة منه، وهذا باطل. لا ينبغي أن يكون أن تكون حجة طالب العلم أن اشتغاله بالعلم الشرعي ينسيه ماذا؟ الإقبال والتعبد لله عز وجل، بل يجعل له نصيبا مما كان عليه سلف الأمة. وصنف مصنفات، قال: كذلك رحل إليه بطلب العلم من جميع النواحي، ومجالسه مشهورة بالتدريس معمورة بالفقهاء بجميع فنون العلم وفي جميع فنون العلم، بمعنى أن الإمام رحمه الله تعالى كان متفننا، وإن لم يصنف في كل فن لا يلزم عدم التصنيف في الفن ألا يكون من أهل الفن، كذلك لا يلزم من عدم التصنيف في فن ألا يكون من أهل الفن، وإنما النظر يكون في ماذا؟ التصنيف إنما يكون للحاجة، التصنيف ليس مقصودا لذاته، وإنما متى ما احتاج الناس حينئذ صنف، إما بسؤال بلسان الحال أو بلسان المقال، هذا أو ذاك، حينئذ ينظر في أحوال الناس وما يحتاجونه صنف. أما أن يكون المقصود هو أن يصنف فحسب ولا يدري لماذا يصنف لأي شيء يصنف، هذا ليس محمودا لذاته، لأن يعني الكتاب إنما يؤلف من أجل الاستفادة، إذا وجد غير ما يغني عنه حينئذ لا التفات إليه، إذن إنما يكون التصنيف عند الحاجة. وصنف مصنفات شهيرة سارت في الآفاق، منها كتاب كشف الشبهات، هذا من نفائس الإمام رحمه الله تعالى، وكتاب أصول الإيمان وفضائل الإسلام وفضائل القرآن، وكتاب السيرة المختصرة والسيرة المطولة، وكتاب مجموع الحديث ومختصر الشرح الكبير والإنصاف حتى في الفقه، ومختصر الصواعق وفتح الباري الحافظ بن حجر له اختصار الهدي زاد المعاد، كذلك اختصره العقل والنقل بن تيمية، وكتاب الإيمان اختصر كتاب الإيمان الكبير، وقد طبع مذكور فيه في تراجمه، وكان بعضهم يشكك في صحة النسبة، لكنه مذكور في تراجم شيخ الإسلام أنه اختصر كتاب الإيمان الكبير، شيخ الإسلام محمد الوهاب اختصر كتاب الإيمان الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية، وله رسائل ونصائح وأجوبة، وله الاستنباط من كتاب الله ما يقصر عنه الكحول الأفاضل، وهذا الكتاب في التوحيد وما يجب من حق الله على العبيد الذي لم يعلم له نظير في الوجود، يعني لم يعلم له نظير في الوجود في التصنيف ليس في المادة، يعني محتوى موجود في القرآن موجود في السنة، وأئمة السنة ما كان أئمة السنة إلا لفهمهم هذه المسائل، إنما المراد به ماذا؟ المراد أن الشيخ رحمه الله تعالى قد ألف كتابا في توحيد العبادة، هل سبق شيخ الإسلام محمد الوهاب بمثل هذا التصنيف؟ قد يوجد، لكنه ليس على هذا الكمال، بمعنى أنه ابتدأ كتابه بباب وجوب التوحيد وختمه كذلك بما يتعلق بقدرة الباري جل وعلا، حينئذ ما بين هذين البابين هل ثم من سبق وصنف وألف على هذا المنوال؟ الجواب لا، جوابه لا، إنما المراد هو أنه رحمه الله تعالى قد سبق غيره في ذلك، وإلا موجود كتاب التوحيد في الجامع الصحيح للبخاري، كتاب التوحيد في مسلم، ابن مندى ألف كتاب التوحيد، الخزيمة ألف كتاب، موجود، لكن المراد هنا التصنيف والترتيب، وإلا لا يقال بأن ولذلك نقول من لم يقرأ كتاب التوحيد هذا ليس موحد، لا، لماذا؟ لأن التوحيد موجود، إذا قلنا بأنه المراد به أنه لم يسبق في المادة، حينئذ من لم يقرأ التوحيد ممن سبق أو كان بعده السابق واللاحق لا يكون موحدا، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أنه قد جمع وألف في شيء لم يسبق التأليف فيه، وأما المادة فهي محفوظة موجودة قبل سبحان الوهاب وبعده إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة. قال فيه الشيخ سليمان بن سحمان: قد ألف الشيخ في التوحيد مختصرا يكفي أخ اللب إيضاحا وتبيانا، أخ اللب يعني فهم الذكاء، إيضاحا للتوحيد وتبيانا له، قد ألف الشيخ يعني محمد الوهاب في التوحيد مختصرا، هذا كتاب التوحيد كتاب مختصر يعتبر، لأنه يذكر الباب يذكر الدليل ويذكر ماذا؟ حديث وما يتعلق به من مسائل، إذن فيه شيء من الاختصار. فيه البيان لتوحيد الإله بما قد يفعل العبد للطاعة إيمان، فيه يعني فيه في هذا المختصر، المختصر ما قل لفظه وكثرا، معناه، والمراد به هنا ما لم يسترسل فيه في المسائل. وقال غيره: وألف بالتوحيد أو جزم الذكر بها قد هدى الرحمن للحق من هدى، نصوصا من القرآن تشفي من العمى، وكل حديث للأئمة مسند، ومن استقرأه علم ذلك. أخذ عنه العلم عدة من العلماء الأجلاء من بنيه أولاده وبنيهم أولاد أولاده أحفاده وغيرهم من علماء الدرعية وسائر النواحي، وممن تأهل منهم أبناء الشيخ عبد الله وحسين وعلي وحفيد وشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد وشيخ حمد بن ناصر المعمر أو معمر وشيخ عبد العزيز الحصين وشيخ سعيد السعيد بن حجي وشيخ محمد بن سيف وغيرهم. هؤلاء أخذوا عن الشيخ، ومن يأخذ عن الشيخ قد يتمكن بعد ذلك في الدعوة، وقد لا يتمكن، قد يكون مذكورا وقد يكون منكرا، بمعنى قد لا يعرف. هذا شأن ماذا؟ شأن العلم من أيام الصحابة. هل كل من أخذ عن ابن عباس ذكر؟ قد يذكر سردا، لكن ذكر من بين أهل العلم المقربين للعلم؟ الجواب لا، إنما يذكر ماذا؟ من نشط فيه في العلم. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ عنه بالآلاف، لكن الذين تصدروا للعلم وكذا معدودون على الأصابع، نقيب ومفلح ونحوه، لا يعرف بأنه قد ألف وصنف وتصدى للعلم فتوى إلا قلة من طلاب الشيخ الإسلام ابن تيمية. توفي رحمه الله تعالى أسكنه في الدوس الأعلى سنة 620 بعد الألف عن الهجرة النبوية، وكان يوما مشهودا وحصل بموته الخاصم الجليل والفادح العظيم، ورساه جماعة من العلماء، ذكرنا منها طرفا في مجموع الرسائل، ترجم قلنا للشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. ومن أراد الاطلاع على حقيقة حاله وما منحه الله وما جرى له عليه فعليه بروضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب بن شيخ حسين بن غناب رحمه الله تعالى. إذن هذا نبذة مما كتبها وحشي هنا المقدم عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفيها الفائدة الكبرى والعظيمة لطالب العلم أنه قد جمع بين العلم والدعوة إلى الشرع. وهذا أصل أصيل تؤخذ من ترجمة شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، حيث لم يلتفت إلى الدنيا ونحوها، وإنما أقبل على ربه وبلغ دين الله تعالى. وكلما كان الناس بحاجة إلى السنة تعين على طلاب العلم النظر في الدعوة إلى الله تعالى إلى ما يقمع هذه البدع، ينظر فيها من هذه الجهة. أما المحشي وهو الشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي نسبة إلى عاصم، وهو جد القبيلة المشهورة بنجد قبائل القحطان، ولد رحمه الله سنة 12 و300 بعد الألف في بلدة البيل القرية المعروفة شمال الرياض، وابتدى في صغره بحفظ القرآن الكريم، بمعنى أنه صار أصلا مضطردا عند من أراد العلم الشرع، ومن عنده أبناء فليتق الله تعالى فيه، فليبتدي به تعليمهم، وأول ما يلقنهم إنما هو كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك يشرع فيما بعدهم، حتى أتقنه عن ظهر قلب، ثم قرأ في مبادئ العلوم على مشايخ بلده ومن قربه، ثم انتقل إلى الرياض وكانت إذ ذاك حافلة بالعلماء الكبار، فواصل دراسته وجد واجتهد بالتعلم بعد أن ذاق حلاوة العلم، وأدرك من نفسه إقبالا كليا على القراءة والحفظ والاستفادة حتى فاق أقرانه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن النظر في طلب العلم أنه من فروض الكفايات، بمعنى أنه إن فعله البعض سقط عن الآخرين، لكن من وجد إقبالا وأهلية تنازع أهل العلم هل انقلب في حقه فرض عين أم لا. من وجد الإقبال على العلم، بمعنى أنه طلب العلم وعنده من الفهم والذكاء والوقت والحفظ، هل يجوز له أن يعرض أم لا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ مبني على هذا الأصل، وهو أنه هل انقلب في حقه فرض عين أم لا؟ والجواب التفصيل: إن كان ثم من يكفي الأمة حينئذ يكون فرض كفاية في حقه، وإلا فهو فرض عين، بمعنى أنه يتعين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو فواجب. فإذا كان من طلاب العلم أصحاب أذهان وذكاء وفطنة ويحفظون ثم يتركون طلب العلم خاصة إذا تلبس به ثم يترك طلب العلم نقول أنت آثم إن كان لم يكفي الأمة من هو أهل لي بالعلم، وإلا فالعصر فيه أنه من فروض الكفايات. حتى فقه أقرانه هو من أشهر مشايخه شيخ عبد الله بن عبد اللطيف وشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وشيخ حمد بن فارس هذا اللغة المشهور، وشيخ سعد بن حمد بن عتيق وشيخ عبد الله العنكري وشيخ محمد بن إبراهيم وشيخ محمد بن مانع وغيره من علماء ذلك الزمان. هؤلاء أكثرهم لهم مصنفات ولهم رسائل في مجموعة الرسائل وكذلك الدرر السلية، قد يكون بعضكم لا يعرفهم لكن رسائلهم تشهد لهم بالعلم. ولم يزل مكبا على الدراسة والحفظ والاستفادة حتى حصل على جانب كبير في أكثر العلوم وفي أكثر العلوم، هذا يدل على أن تراجم أهل العلم مبني على ماذا؟ على الجمع بين الفنون، جمع بين في هذا العصر. فإن بدأت بعلم وتقال متخصص في فن معين قل أنت ضللت الطريق، لن تستفيد في ماذا؟ بأن تكون أهلا للنظر في الشريح، قد تستفيد في النظر في ذلك العلم الذي هو خاص بمعنى أنك تصنف فيه وتلخص الآخرين كغيرك، لكن النتيجة الكبرى أن تكون مؤهلا للنظر في الشريعة، وهذا يكتشف به طالب العلم أو العالم عند النواز، عند النواز يعني ليست منصوصة، نحتاج إلى فقيه. قال في أكثر العلوم وتضلع في علم التوحيد والفقه والحديث ونحوها من العلوم الدينية، وكان رحمه الله تعالى حسن الخط سريع الكتابة فنسخ بيده شيئا كثيرا ورزقه الله الصبر والقوة بحيث لا يعتريه ملل ولا ساعة، هذا مما يعتبر من الأصول. طالب العلم الذي إذا قرأ ساعة نصف ساعة أو جلس الدرس ساعتين أو ثلاث فمل وسئم هذا خلل، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علاج، لأن العلم يحتاج إلى نظر يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى تتبع. طالب العلم يحتاج إلى أن يجلس جلسة واحدة قد يجلس 10 ساعات، فإذا لم يكن قد مكن نفسه ووطن نفسه كيف يجلس؟ إذا كان يريد الاستراحة كل نصف ساعة ماذا سيحصل من العلم الشرعي؟ لن يحصل، وخاصة مع بلاوي هذا الزمان يعني فتن الدنيا الآن، طالب العلم لابد أن يكون عنده شيء من الدراسة، أن يلتحق بهذه التي يسمونها دراسة وجامعات إلى غيره، لابد من هذا شر لابد منه، لأن الدعوة علقت على هذه الشهادات، فلابد أن يكون طالب العلم له نظر إلى هذه الحيثية. ثانيا قد يحصل به مما يسمى بالوظائف، في السابق كانت وظيفته في يده، والآن طالب العلم في يد الوظيفة تحكمه، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأخذ إجازة، يكون وقت العمل ابتداء وانتهاء، إذن صار مقيدا، الوقت ليس في يده. والمصيبة العظمى أن شرف الزمان الذي هو أول النهار هذا ليس للعلم الشرعي، هذا أكبر طامة على طلاب العلم الذين يعملون. لماذا؟ لأنه سيذهب الصباح الباكر وهو نشيط فيعطي 6 ساعات إلى آخره إلى العمل ثم يرجع، هل يكون نشيطا كأول النهار؟ الجواب لا. إذن لابد من ماذا؟ ليس معنى هذا أن نترك، المراد أن يتفطن طالب العلم للنظر في مثل هذه المسائل، استغلال الإجازات، استغلال الوقت وما أمكنه الاستفادة منه. إذن لابد من صبر، ولابد من معرفة كيف يرفع سهامة ما قد يمر به، ولا شك أن يكون عنده وقت من الإجازة والراحة إلى آخره، لكن ليس هو الأصل، الأصل هو التلقي وهو الاعتكاف على كتب العلم والحفظ والفهم والمدارسة والتدريس وحضور الدروس، هذا الأصل فيه، ولا مانع أن ينتهب بعض الوقت بالإجازة ونحوها. فأكب على المطالعة والبحث والاستفادة والتوقيب عن أفراد المسائل وأماكن الأدلة حتى نال ما تمناه، ثم حرص على العمل والتطبيق فانطبع في أخلاقه آثار تلك الفوائد، فلا يخلو حديث من فائدة دينية أو مسألة فقهية أو استشهاد بآية أو حديث، يعني استغلال الوقت، بمعنى أن طلاب العلم الأصل فيه أنهم إذا التقوا أن تطرح المسائل بمعنى أن كل واحد منهم يعطي أخاه المسلم أو أخاه طالب العلم ما قد يخفى عليه، يكون ثم مباحثة ثم مدارسة، لأن العلم لا يثبت إلا بذلك، والشيء إذا تكرر استقر. يعني بعض طلاب العلم قد يشتكي بعض المسائل أنها تفر منهم، لا تبقى، نقول لماذا؟ لأنها تبقى رهينة يحفظها ثم لا يتحدث بها. إذا التقى به طلاب العلم اطرح المسألة هذه، فقل قال فلان كذا ودليله كذا إلى آخره، ولو على جهة التكلف لا بأس به، من أجل أنك تعلم غيرك أولا، ومن أجل أن تثبت ما عندك. أما أن تكون المعلومة هكذا رهينة هذه تذهب لا تبقى، النسيان هذا أمر فطري. قال وكان رحمه الله تعالى غيورا على حرمات الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يوضع بالحق ولا يخاف بالله لومة لائم، ثم هو مع ذلك حسن السمت دنف الأخلاق دائم البشر كليم النفس متعززا عن رذائل الأمور وسفاسف الأخلاق، وكان متواضعا لربه لا يستنكف ولا يرفع نفسه عن إجابة الصغير والكبير ومحادثة الغني والفقير، مع ما رزقه الله من الهيبة والاحترام في قلوب الخاص والعام. قد نفع الله بعلومه وبارك في أوقاته، وصنف عدة كتب في مختلف الفنون، فمنها حاشية على كتاب الروض المربع شرح زاد مستقل، هذا عندنا في المذهب، ومنها بالتوحيد السيف المسلول في الرد على عابد الرسول، ومنها حاشية ثلاثة الأصول شيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي حاشية مختصرة، ومنها حاشية كتاب التوحيد، وهي من أنفس ما كتب على هذا الكتاب، هكذا قال المترجم شيخ عبد الله بن جبير رحمه الله تعالى. خامسا الدرر السنية في الأجوبة النجدية، هذا كذلك من أحسن ما صنفه رحمه الله تعالى، وهو لم يكن له إلا الجمع، لكنها حسنة وسنة سار عليها. ترتيب رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من زمن الشيخ محمد بن الوهاب إلى زمن المؤلف، يعني كل ما كتب سواء كان لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب إلى زمنه هو، حينئذ جمعه في هذه المجلدات، وهي 11 مجلدا وهي مطبوعة، وهي من أنفس ما ينبغي العناية به في تحقيق هذا الباب. إلى زمن المؤلف قد بذل جهدا في استقصائها وتتبعها في مختلف البلاد، وصبر على ما لقي من صعوبات ونفقات وأخطار وسهر وتعب في البحث والنسخ والمقابلة والتصحيح، ثم قسمها فنونا ورتب على الكتب والأبواب، فجاءت مجموعة ضخمة بلغت 11 جزءا مختلفة الأحجام. سادسا تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة، ذيل به الدرر السنية في جزء مستقل المطبوع مع الدرر الجزء 12. سابعا ترتيب مجموعة رسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني المجموع الشهير الذي فيه ما يسمى مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمعه شيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، مع أن تتبع في سائر البلدان كل المخطوطات التي أو أكثرها التي نسبت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجمعها في باب واحد أو في كتاب واحد يكون بين يديه، عثر على بعضها أثناء جمعه لرسائل علماء نجد، فواصل البحث في المكاتب القريبة والبعيدة لمساعدة ابن محمد، وقد تكبد في سبيل جمعها من الشدة والمشقة ما يرجى له به جزيل البر والأجر عند الله، وقد رتبها وقسمها فنونا وأبوابا، وأضاف إليها المطبوع من الرسائل الصغيرة والفتاوى، فبلغت 35 مجلدا احتوت على علم جم لا يقدر قدره ثم عمل عليها ابنه محمد رحمه الله تعالى فهرسا مفصلا كان كالتقريب لها، يقع في مجلدين ضخمين 36 و37. قبل وفاته بثمان سنين طلب الإحالة للتقاعد، هناك تفرغ لكتابة وإتمام ابتدأ فيه من المؤلفات، أصيب بألم في الرأس بسبب حادث سيارة لازمه عدة سنوات حتى وفاه الأجل المحتوم، وذلك لثمان خلت من شعبان عام 92 و300 بعد الألف من الهجرة، فرحمه الله أكرم مثواه. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو مدرسة بين يدي طالب العلم، لكن ينبغي أن ينظر في مسألة لابد من النظر فيها، وهي أنه جمع الفتاوى وكأن بعض طلاب العلم بل حتى من هو أكبر من طلاب العلم إذا نظر كأنه نظر في مؤلف واحد لشيخ الإسلام ابن تيمية، له أول وله آخر وكأنه ألفه في زمن واحد، وهذا خلل. لماذا؟ لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى جمع جميع الرسائل التي وقف عليها، ثم لا شك أن هذه الرسائل منها ما ألف في أول زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أنه لم يكن كنهايته. لا شك أن العالم هو بشر وليس بالمعصوم، بمعنى أنه يترقى في درجات العلم، وبعد 10 سنين ليس هو كما لو كان قبل 10 سنين، هذا من المسلمات. فإذا ألف في صغره كتابا ثم بعد 30 سنة ألف كتابا آخر، حينئذ لا يستويان، لا يستوي السابق مع اللاحق. في كلام شيخ الإسلام في مواضع في باب المعتقد أو في باب العمليات، يعني سواء في الفقهيات أو المعتقد، قد يكون فيه شيء من التعارض. يظن البعض أنه لا بد من الجمع، قل لا، لا بد من البحث ما وافق الدليل، ثم يقال فيما خالفه قد يكون رآه شيخ الإسلام في أول حياته ثم رجع عنه بعد ذلك. ولا يلزم من ذلك أن نضرب بين القولين، وأحيانا لا يمكن أن نجمع بين القولين، لا يمكن أن نجمع بين القولين، حينئذ لابد من معرفة الآخر والمتقدم. النظر يكون بهذا الاعتبار. إذا النظر في ترجمة هذين الإمامين للاستفادة منهما بما ذكرناه سابقا، وما قد اشتغلا به رحمه الله تعالى من نشر التوحيد والتأليف فيه. معلوم أن التوحيد أساس في التلقي، ولذلك النظر كلما كانت الحاجة أمس في بلد ما كان تقديم العلم التوحيد آفت من غيره، بمعنى أنه إذا كان التوحيد لم يكن معروفا معاصرا عند عامة المسلمين، حينئذ ينبغي لطالب العلم أن يقدم الاهتمام بماذا؟ بالتوحيد، يعني يكثر من النظر فيه، ولا مانع أن يدرس شيئا مما يتعلق به بعلوم الأهل، يجمع بين الأمرين. والعقيدة معلوم أن الإجماع منعقد على أصولها، يعني لم يكن ثم خلاف بين السلف في مسائل توحيد العبادة، الصحابة ومن بعده. وإن كان بعض مسائل المعتقد قد يقع فيه شيء من الخلاف، لكن ليست هي من المسائل الأصلية، ليست من المسائل الأصلية يعني الكبار، بمعنى معنى توحيد الربوبية ليس فيه خلاف بين السلف، معنى توحيد الألوهية ليس فيه خلاف بين السلف، كذلك الأسماء والصفات ليس فيه خلاف بين السلف. نعم قد يختلفون في إثبات الاسم ونفيه، لكن في أصل فهم أسماء الباري جل وعلا وأعلامه هذا لم يكن فيه نزاع البتة. قال حتى نقيم الإجماع على ذلك، والإجماع ضروري معلوم، كل طالب علم صغير أو كبير يعلم إذا نظر في كتب المعتقد علم أن الصحابة مجمعون على ذلك، وأن من بعدهم من التابعين وأئمة التابعين أنهم مجمعون على ذلك. فإذا كان كذلك فالتوحيد يكون من باب أولى وأحرى، إذ ما خلقت هذه السماوات والأراضون 7 إلا من أجل تحقيق التوحيد، فكيف يكون فيه خلاف بين السلف؟ ولذلك معناه قطعي وثبوته كذلك قطعي، بل هو أعلى إجماع قطعي حكاه الباري جل وعلا عن جميع الرسل. ولذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين: أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام، قد يحصل بينهم نزاع في ماذا؟ في بعض الأحكام، يعني الوتر سنة أم واجب، قراءة الفاتحة سنة أم واجب، يجهر بالبسملة لا يجهر إلى آخره، هذا مما يقع فيه النزاع. أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، بمعنى أن الخلاف نوعان: خلاف سائغ بمعنى أن الأدلة تحتمله، وإذا كان كذلك حينئذ لا يجوز هجر بعض الناس بعضهم بسبب الوقوع في هذا الخلاف. لماذا؟ لأن الخلاف سائغ. ما معنى سائغ؟ يعني له وجه، له دليل. فرق بين أن يأتي المخالف فيحتج بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو عمل صحابي، وبين من يحتج بهوى أو لكون هذا الحكم لا يوافق العصر، هذا فرق بين النوعين، وهذا شيء وهذا لون وهذا لون آخر. حينئذ الصحابة وقع بينهم خلاف، لكن هل هجر بعضهم بعضا؟ جواب لا، إنما اتسعت صدورهم لخلاف بعضهم لبعض، لكن هذا في الأحكام الفرعية. وبعض المسائل العلمية التي وقع فيها نزاع، كمثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، وقع فيها النزاع بين الصحابة، هل العذاب في القبر يكون على الروح دون البدن أو على البدن أو ما معا؟ في خلاف بين الصحابة ومن بعده، لكن هل ظلل بعضهم بعضا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه وإن كانت من باب المعتقد إلا أنها من المسائل التي هي فروع وليست من المسائل الأصلية الكبار التي يظلل ويبدع المخالف فيها. فلو قال قائل لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هكذا فهم، قل هذا هو الفهم الصحيح. لو قال لا خالق إلا الله هذا هو المعنى المطابق للا إله إلا الله، قل هذا بدعة وضلالة، كيف بدعنا وضللنا؟ لأن هذا أصل وأجمع الصحابة ومن قبلهم الذين هم الرسل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فأين دليلك؟ ليس عنده دليل مما يصبح الاستناد إليه، بل عنده من الشبه التي يتمسك بها. إذن النظر في الأصل ليس كالنظر في الفرع، سواء كان الفرع في باب المعتقد أو كان الفرع في باب العمليات، علميات وعمليات، عقيدة وفقه. فالخلاف حينئذ يكون سائغا، وبهذا يأخذ طالب العلم فائدة كبرى، لا يحصل نزاع بينه وبين إخوان المسلمين من طلاب العلم، خاصة إذا كانوا على دين واحد وعلى منهج واحد في مسائل تحتمل الخلاف. لو خالف فجعل هذه المسائل فيصلا في الهجر والتبديع والتضليل، قلنا أنت خالفت السلف، أنت الآن تقول أنا على منهج السلف، أقول بها ونعمت على منهج السلف، لكن في ماذا؟ في كل شيء. وكان السلف يحتمل بعضهم بعضا في مسائل لا يضلل بعضهم بعضا فيه، وكذلك ينبغي ممن يتابع السلف. قال رحمه الله تعالى: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله، القيم يقول ولكن بحمد الله، لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال فضلا عن توحيد العبادة. إذا لم يقع تنازع بينهم في مسائل الأسماء والصفات والأفعال، حينئذ حصل إجماع في باب توحيد العباد، إذ هو آكد من توحيد الأسماء والصفات، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفه عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروا على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عظيم مزقوها وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان، إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه. إذن هل وقع نزاع بين الصحابة في مسائل التوحيد بأنواعه ثلاثة؟ الجواب لا، من أولهم إلى آخرهم على كلمة واحدة. هل وقع نزاع بينهم في بعض مفردات فروع مسائل العقيدة؟ نعم، وفرق بين أمرين: نزاع في أصل ونزاع في فرع، كذلك فرق بين الأمرين. هل وقع نزاع بين الصحابة في فرع مما يتعلق بالمعتقد؟ قل نعم قد وقع، ومثال ما ذكرناه يعني ما يتعلق بالاعتقاد. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ في خلاف بين السلف بين الصحابة أنفسهم. حينئذ إذا وقع النزاع لا يلزم من وقوع نزاع خاص تعميم النزاع، يعني لا يقول القائل أن العقيدة يجوز فيها الخلاف مطلقا حتى في الأصول، يقول هذا القول بدعة، هذا القول بدعة وحدث في الدين. لماذا؟ لأن الدليل إذا كان خاصا لا يستدل به على إثبات الأعم، والعكس بالعكس، يعني الأعم يستلزم الأخص، الدليل الأعم ليست مسألة الأخص، الدليل الأعم لا شك أنه يثبت الأخص، لكن إذا جاء الشيء خاصا لا يعمم، كما لو جاء الشيء مقيدا لا يطلق، أو جاء مطلقا لا يقيد. واضح؟ فإذا حصل نزاع بين الصحابة في فرع نقول هذا دليل خاص، حينئذ نحمل الخلاف على مثله فنقيس فرعا على فرع، وأما النقيس أصلا على فرع قل لا، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فلا يقال بأن الصحابة إذا تنازعوا في بعض المسائل المعتقد الفرعية بأنه يجوز الخلاف في مسائل الأصول بناء على ماذا؟ على الخلاف في الفرعيات. وقد قيل به بعض من نظر في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أطلق القول بأن التقليد يجوز في باب المعتقد في العلميات على جهة العموم، وهذا قد يقيد كلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع أنه خصصه بالأمثلة التي ذكرناها سابقا، حينئذ لا إشكال في كلامه رحمه الله تعالى. وأما المسألة من حيث هي سواء قال بها الشيخ الإسلام أم غيره، حينئذ يقول العقيدة الأصول لا ينبغي أن نجيز التقليد فيها فيما يتعلق بالبدع والمحدثات. لا شك أن التوحيد قد يكون ماذا؟ قد يكون مأخوذا من جهة التقليد، فلا يشترط به الدليل، لكن إذا قلد أشعري غيره فحينئذ نعذره قل لا، نعذره قل لا. لماذا؟ لكونه لابد من النظر في الدليل. فإذا كان ثم خلاف حينئذ لا نقول بأن هذا الخلاف سائغ، لأن الصحابة قد تنازعوا في بعض المسائل الفرعية، إذ يبقى الدليل خاصا وتبقى المسائل العامة على أصلها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، حينئذ قال اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا قال الدليل هنا ماذا؟ النظر في الاجتهاد يكون عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق هنا قل لا. فهم السلف هنا بالإجماع على أن هذا ليس في باب المعتقد، ليس في باب المعتقد. واللفظ العام إذا أجمع السلف على بعض أفراده بأنه غير مراد بالحكم صار هذا إجماع مخصصا للنص. إذا قيل إذا اجتهد الحاكم اجتهد، هذا نكرة في سياق الشرط، حينئذ يعم، قل نعم كقاعدة لا شك أنه يعم، لكن هل فهم السلف ذلك؟ الجواب لا، لم يفهم السلف أن باب المعتقد جميعه يكون من باب الاجتهاد، فيجتهد كل واحد على ما يراه أنه دين الله تعالى. وإلا لماذا أنكروا على الخوارج؟ ولماذا أنكروا على الجهمية؟ ولماذا أنكروا على المعتزلة؟ كل يدعي ماذا؟ يدعي الاجتهاد. وإذا فتح باب الاجتهاد ليس لك حجة عليه، أنا مجتهد وأنت مجتهد. قل لا، إنكارهم دليل على أن هذا النوع ليس داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد وقع كذلك في الصحابة حيث أنكروا ما يتعلق بباب الاجتهاد المتعلق بالعقيدة. كتاب التوحيد الذي هو المتن الذي صنفه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا اسمه الأصل مطولا، وقد يختصر فيقال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. وإن كان قول الذي هو حق الله على العبيد هذا مأخوذ من حديث معاذ التي ذكره، وقول الذي هو حق الله على العبيد هذا تقييد لقوله التوحيد، حينئذ تكون هنا للعهد الذهني، فالمراد به توحيد العبادة. مصنف رحمه الله تعالى إنما قصد ابتداء بهذا الكتاب توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وضمنه بعض الأبواب المتعلقة بباب الربوبية أو باب الأسماء والصفات، لكن ابتداء إنما على ماذا؟ توحيد العبادة. ولذلك قلنا فيما سبق في كلام الشيخ عبد الرحمن القاسم رحمه الله تعالى أنه لم يؤلف مثله، من هذه الحيثية لا إشكال أنه لم يسبق أن صنف في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية على النهج الذي علاه المصنف رحمه الله تعالى. إذا قيل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد جاءت تسميته بطولها، فبين حينئذ أن المراد بالتوحيد وتوحيد العبادة. وإذا قيل كتاب التوحيد حينئذ جعلنا هذا العهد الذهني. ألف المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب لسؤال الناس قاطبة، لكن ليس سؤال الناس بلسان المقال، وإنما بلسان الحال، إذ السؤال سؤالان بلسان المقال، يعني يتكلم يقول يا شيخ فلان ألف كتاب بكذا، لا لم يطلب منه ذلك، وإنما بلسان الحال بأن ينظر فيما احتاجه الناس فألف. وهذا من أحسن ما يصنفه العلماء، أن ينظروا حاجة الناس إلى أمر ما فيؤلف فيها، لأن كثرة التصانيف هذه من العوائق في طلب العلم. نعم، هذه حقيقة لابد أن نسلم بها، أن كثرة التصانيف هذه من العوائق، لأنك لو نظرت في كتب أهل العلم في جميع الفنون رأيت ما يدهش. حينئذ يظن الظان بأنه لن يكون مفسرا حتى يقرأ جميع ما كتب من عهد عبد الرزاق ومن قبله إلى يومنا هذا. قل لا، ليس هذا مراد، ولا يتصور عقلا بأن يطالب طالب علم أو عالم أن ينظر في جميع هذه الكتب، هذا ليس، هذا محال، هذا ممتنع عقلا واقعا بأن يقرأ جميع ما ألف. هذه الكتب لو اكتفى المتأخر بما قدمه المتقدم وزاد ما احتجنا إليه لاختصر علينا عدد هذه المجلدات الضخمة التي لو أراد طالب العلم أن يستحصلها لعجز عنها. حينئذ نقول النظر في ماذا؟ كل متأخر ينظر في المتقدم، والإشكال أنه يعيد ما كتبه المتقدم فيزيد عليه، ولو اكتفى بما كتبه المتقدم ولم يعده وإنما زاد عليه لكان حسنا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رأى أن الناس بحاجة إلى أن تعصل لهم هذه المسألة وهي المتعلقة بتوحيد العبادة والألوهية، فصنف لما رأى إقبال الناس على الشرك الأكبر والبدع والخرافات تعين عليه أن يكتب، كما أنه تعين عليه أن يدعو. والدعوة الله تعالى تكون بالمقال، وتكون كذلك بماذا؟ الكتابة، يعني بالكتابة دعوة إلى الله عز وجل، والكلام دعوة إلى الله عز وجل، وكل يدعو إلى الله تعالى بما يفتح الله تعالى عليه. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان حال الأمة قبل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما وقع وحل بها من الشرك الأكبر كما ذكره جامع الدرة السنية الجزء الأول، قال رحمه الله تعالى: كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم، يعني الإسلام صار ماذا؟ صار غريبا لا يعرف، صار الموحد بين عشرات بين المشركين، هذا صار غريبا، حينئذ كان الإسلام غريبا، وعفت آثار الدين لديه، وانهدمت قواعد الملة الحنيفية، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية، وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان، يعني ينشأ على الشرك الأكبر، ينشأ على الشرك الأكبر، وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد، وأعلام الشريعة مطموسة، ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة، وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا رقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا بالاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماءهم ورؤساءهم على ذلك مقبلون، ومن بحره الأجاج شاربون، وبه راضون، وإليه مدى الزمان داعون، إلى آخر كلامه. هذا تصوير لزمن المؤلف رحمه الله تعالى. فاقتضت الحاجة، بل تعين على شيخ الإسلام لما رأى ذلك الزمان أن يدعو إلى الله تعالى، فأراد أن يدعو العوام، وأراد أن يدعو العلماء، علماء الشرك. حينئذ صنف لكل ما يناسبهم، فألف بعض الرسائل الصغيرة التي هي أشبه ما يكون بأسلوب عمي، قد يظنه البعض كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ونحوها، هذه من أجل أن يقرأها العام. ولذلك كثر في رسائل شيخ الإسلام الاختصار، لأن العام لا يقبل أن يقرأ مجلدا أو يقرأ عشرات الصفحات، وإنما يقرأ رسالة مختصرة، فالنظر في ما يتعلق بالعوام هو الاختصار. وأما العلماء فيحتاجون إلى ماذا؟ طلاب العلم يحتاجون إلى التأصيل، يحتاج إلى مقارعة الحجة بالحجة، هذا إن كان عندهم حجة، ويحتاج إلى إبطال الشبه، فلابد من ماذا؟ من تصنيف يليق بفهوم من ادعى العلم، لذلك كانت مؤلفاته رحمه الله تعالى على انواع. اذا مناسبه تاليف الامام محمد بن الوهاب لكتاب التوحيد هو النظر في حال عصره لما فشل الشرك الاكبر والبدع والخرافات، حينئذ تصدى لهذا المنكر العظيم فالف ونوع في الرسائل. موضوعه كما ذكرنا فيما سبق انه يتعلق بتوحيد الالوهيه، لكن معلوم ان توحيد الالوهيه يحتاج في تقريره الى امور. اولا تعريف توحيد الالوهيه ما هو، ثانيا بيان افراده، ثالثا لن يتم للموحد توحيده الا اذا عرف النقيض. وما هو نقيض التوحيد؟ الشرك. إذن لن يتم معرفة التوحيد إلا إذا عرف الشرك. كما أن للتوحيد أفرادا كذلك للشرك أفراد، فلا بد من التنصيص عليها. كما أن التوحيد يحتاج إلى برهان إلى دليل في إثباته، كذلك في الشرك يحتاج إلى دليل وبرهان في إثبات أنه شرك. إذن بالنظر إلى هذه الأمور حينئذ اشتمل هذا الكتاب على بيان التوحيد وتقريره بالأدلة والبراهين القاطعة، كذلك بأنواعه الثلاث. الأصل أنه ذكر ما يتعلق بتوحيد الألوهية، واستطرد وذكر بعض ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وما يقابله وهو النقيض الشرك، كذلك بوب أبواب كثيرة لبيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أن ثم من الوسائل والذرائع التي قد توصل بالمسلم توصله إلى الوقوع في الشرك، فبوب بعض الأبواب المتعلقة بالوسائل التي تصل بالمسلم إلى الوقوع في الشرك، وهذا ما يسمى بالبدع القادحة في التوحيد. كل بدعة تؤدي إلى الشرك، أو كل أمر ولو كان في الأصل مباحا قد يوصل إلى الشرك، حينئذ نكون ممنوع لأن الوسائل أحكام المقاصد. قال في فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن: وأما كتابه المذكور كتاب التوحيد فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، الذي هو توحيد الألوهية، يسمى توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى المكلف، ويسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الباري جل وعلا، فالاسمان لمسمى واحد. قال: من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. ذكر الأمور الثلاثة على جهة الإجمال. إذن الذي سيأتينا من الأبواب إن شاء الله تعالى إما أنه في توحيد العبادة، وإما أنه في دليل توحيد العبادة، وإما أنه في بيان ما هو شرك أكبر أو أصغر، وإما أنه في دليل يدل على ذلك. بقي قسم خامس وهو البدع الموصل إلى الوقوع في الشرك. إذن تقرير توحيد العبادة يكون على هذا النحو التالي: يكون بالبراهين والكتاب والسنة وبيان ضده على وجه الكمال، وضده أشياء: أولا الشرك الأكبر، هذا نقيض لأصل التوحيد، لأن التوحيد ليس على مرتبة واحدة، توحيد مراتب. أصل التوحيد وهو الذي إذا أتى به المكلف تميز به عن المشرك، عن المسلم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أصل التوحيد، بمعنى أن هذا المعتقد الذي نعبر عنه بأصل التوحيد فقدانه لوصف الإسلام، بمعنى أنه لن يكون مسلما إلا إذا تحقق بهذا الأصل. ثم بعد ذلك يأتي الكمال، وليس كلما أطلق الكمال أريد به الكمال المستحب، لا، وإنما يشمل النوعين: كمال واجب وكمال مستحب. الذي ينقض أصل التوحيد الشرك الأكبر، بقي كماله الواجب. الذي يمنع وينقض كماله الواجب الشرك الأصغر، الشرك الأصغر والبدع القادحة. الذي ينقض كماله المستحب المعاصي، بشرط الإصرار كما كما سيأتي. إذن الشرك الأكبر، ثانيا الشرك الأصغر، ثالثا البدع القادحة في كماله الواجب، الرابع المعاصي المنقصة للتوحيد. هذه كلها سيذكرها على جهة التفصيل. وما أجمل طالب العلم أن يعتني بفقه هذه الأبواب، بمعنى أنه يحفظ كتاب التوحيد الترجمة وكذلك الأدلة المذكورة، وهي لا تخرج عن كتاب وسنة، وإنما يذكر أحيانا بعض الآثار عن السلف، هذا جميل في فهم كتاب والسنة. وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن: قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمله من أدلته لإيضاحه وتبيينه، وصار علما للموحدين وحجة على الملحدين. وهذا كذلك بيان مكانة هذا الكتاب عند العلماء. قال ابن سعدي في قول السديد: هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته، وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه، وما به يتم أو يكمل. يعني هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، بعضه قد يؤخذ ابتداء من الترجمة أو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وبعضه قد يؤخذ به بالاستنباط. إذن موضوع الكتاب هو توحيد العبادة، فقوله حينئذ كتاب التوحيد كما ذكرنا فيما سلف المراد به توحيد العبادة الذي عبر عنه كما في بعض النسخ الذي هو حق الله على العبيد، وهذا كما ذكرنا مأخوذ من حديث معاذ الآتي ذكره الباب الأول إن شاء الله تعالى. وإذا لم يكن ثم للزيادة حينئذ نجعله أي للعهد الذهني أو التوحيد الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامه، وهو توحيد العبادة أو إفراد الله تعالى بأفعال العباد. ولم نجعل التعميم هنا ليشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لأمرين. الأمر الأول أن المصنف هكذا جعل الأبواب، إنما هي متعلقة بالتوحيد وبيان نقيضه والشرك الأكبر والأصغر، وإن ذكر بعض الأبواب القليلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ثانيا أن الخلاف إنما وقع في هذا النوع بين الرسل وأقوامهم، وإن وقع النزاع كذلك في الربوبية وتوحيد الأسماء فيما بعد. منهج المصنف في الكتاب، اشتمل الكتاب على 67 بابا على خلاف يسير في عد الأبواب، قيل 66 بابا وقيل 67 بابا. وخلاف الباب الأول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هذا الباب الأول أم ما بعده وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب؟ هذا محل النزاع بين الشراح. الصواب الأول أن كتاب التوحيد هذا الذي عنه كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الباب الأول، وباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا الباب الثاني. وإن جرى أكثر الشراح على العكس، جعلوا باب فضل التوحيد هذا الباب الأول وما قبله كان مقدمة وتوطئة، والصواب أنه ماذا؟ أنه باب مستقل أراد به بيان حكم التوحيد، وهو ما علم له ابن سعيد رحمه تعالى وغيره بباب وجوب التوحيد. يعني الباب الأول مقدر له باب وجوب التوحيد، فذكر أولا الحكمة ثم ذكر بعد ذلك الفضل، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وإثبات الفضل لا يستلزم عدم الوجوب، بل هو واجب وفيه فضل، كما أنه يكون مستحبا ويكون فيه فضل. إذا نعنون للباب الأول باب وجوب التوحيد، يعني حكم التوحيد، باب بيان حكم التوحيد كما سيأتي. وبعضهم أسقط هذا وبدأ العد بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والخطو يسير في مثل هذه المسائل. يترجم رحمه الله تعالى طريقته في الكتاب، يترجم لكل باب بترجمة، هذه ترجمة على ثلاثة أنواع: منها ما يترجم فيه بحكم خاص، ومنها ما يترجم فيها بحكم عام، ومنها ما يذكر الدليل فحسب ويذكر ولا يذكر الحكم. إذن إما أن يذكر حكما خاصا وإما أن يذكر ماذا؟ حكما عاما. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، حكم خاص معه، هذا حكم خاص. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من حقق التوحيد هذا محكوم عليه، دخل الجنة هذا جواب الشرط، هذا خاص ليس بعام. باب ما جاء في الرقى والتمائم هذا عام، لأنه لم يعين، لأن الرقى من ما هو شرك مناف لأصل التوحيد، ومن ما هو مناف لكمال الواجب شرك أصغر، ومن ما هو مباح، وكذلك التمائم منها ما هو ممنوع بالإجماع، ومنها ما هو منازع فيه كما لو كانت من القرآن والسنة. إذن هذا الباب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، هذا حكم عام، هذا حكم عام. وباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا حكم خاص، إذ قد يذكر حكما خاصا وقد يذكر حكما عاما على ما ذكرناه، وقد يجعل النص ترجمة لا يذكر حكما إنما يأتي به بالدليل، كقوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ذكر النص. وهذا قيل أنه أراد أن يحرك ذهن الطالب، يعني ذكر لك أبوابا وذكر لك أحكاما خاصة أو عامة، وذكر الدليل الذي أخذ منه هذه الترجمة، حينئذ أراد أن يمرن الطالب فذكر له الدليل ولم يذكر له الترجمة، من أجل أن يستنبط الطالب من الدليل الحكمة. هذا وجه. وقد يقال بأنه ماذا أراد أن يذكر النص مباشرة، أراد أن يذكر النص مباشرة وجعله ترجمة، لكن لابد من نكتة، لابد من فائدة، وهي أنه أراد تعويد الطالب على الاستنباط. حينئذ قد يذكر لك حكما خاصا أو عاما وقد لا يذكر، وإنما يأتي بالدليل مباشرة. إذا ما وظيفتك؟ وظيفتك أن تنظر في ترجمة ماذا أراد المصنف رحمه تعالى من هذا النص، ماذا أراد أن يأخذ من حكم، حينئذ يكون فيه تعويدا للطالب من أجل أن يظهر الحكم الشرعي. هذا سلكه كثيرا فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يذكر تحت الترجمة بعد أن يذكر حكما عاما أو خاصا، يذكر آية أو حديثا، يعني لا يذكر إلا آيات من الكتاب، أو يذكر بعض الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر من الأحاديث والآثار إلا ما صح عنده، إلا ما صح عنده، فلا يقال بأن هذا الحديث ضعيف، قد ينص على ضعفه أو يشير إشارة إلى أنه ضعيف، ثم بعد ذلك هو الذي يتحمل ذلك. وأما النظر فيه باعتبار الناظر فلا يلزم حكمك بالضعف على بعض الآثار أن يكون كذلك عند الإمام. ولذلك جرى طريقة أهل السنة والجماعة عموما، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا المنهاج، أنه لا يذكر أصلا لمعتقد من دليل ضعيف، وإنما يذكر أهل السنة والجماعة الأدلة الضعيفة إنما يؤتى بها للاستناد، الاستئناس فقط، يعني بمعنى أنها تقوي ما عندك، لأن الاستنباط قد يكون من دليل عام ويكون الاستنباط صحيحا ومجمعا عليه، ولكن يأتي حديث ضعيف ينص على هذا المستنبط، حينئذ يذكره أهل العلم بباب المعتقد، وقد ينصون على ضعفه ويعلمون أنه ضعيف لكنه ليس بشديد الضعف، حينئذ يذكر في هذا المقام استنادا إلى النص الموجود فيه. إذن لا يقال بأن شيخ الإسلام يذكر أحاديث ضعيفة في هذا الكتاب، وإنما نقول قد يذكر أحاديث ضعيفة باعتبار الناظر، ثم لو كانت عنده ضعيفة إنما النظر فيها باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستئناس بها، ولم يذكر ترجمة وبناها على حديث ضعيف. ولذلك قل أصلا أن تجد ترجمة وليس تحتها آية، هذا قليل جدا، موجود لكنه قليل، بعد لا تصل إلى 5 أو 6 أبواب، لكن الأصل عنده أنه أن يذكر آية تتعلق بالترجمة. إذن لم يذكر من الأحاديث والآثار إلا ما صح عنده، إما بذاته وهو الصحيح لذاته أو لغيره، وهذا أعم فيشمل الحسن الذي يصح الاحتجاج به، حسن لذاته هذا يصح الاحتجاج به وحكي الإجماع عليه، إن كان عند المتقدمين بعضهم قد يدخل هذا النوع فيما يقابل الصحيح، إن لم يعرف التقسيم إلى الثلاثي إلا عند المتأخرين. وأما قيل أول من تكلم فيه حسن هو وجعله قسما مستقلا للدراسي والترمذي رحمه الله تعالى، وإن ذكر الحسن في كلام الإمام أحمد أو البخاري، لكن على جهة ماذا؟ على جهة الوصف لا على جهة التقعيد، لكن جعله لقسم معين وعرفه بتعريفه، هذا أول من ذكره الترمذي رحمه الله تعالى، ولم يعني كذلك به الحسن لذاته، إنما عنا به الحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرق كما هو معروف في محله. إذن هذا عام فيشمل الحسن الذي يصح الاعتداد به مع تخريج للحديث باختصار، والعبرة والعبرة بالحكم على الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بحكمه هو لا بحكم غيره كما ذكرنا سابقا. ثم إذا ذكر الأدلة لذلك المترجم له فيذكر الباب ثم يذكر الأدلة، وعرفنا أنه قد يذكر بعض الآثار عن السلف، قال سفيان قال أحمد إلى آخره، بعد ذلك يذكر مسائل، يقول فيه مسائل، فيه الضمير يعود إلى أي شيء؟ فيه في ماذا؟ فيه مسائل من أول باب إلى آخره، يقول فيه الضمير يعود إلى أي شيء؟ قد وجدت من يدرس كتاب التوحيد ولا يعرف مرجع الضمير هنا، إلى أي شيء نرجع الضمير؟ فيه في ماذا؟ في الباب، عندما يقول باب فضل التوحيد في هذا الباب، لأن الباب اسم مسماه ها ما ذكره تحت الترجمة، عندنا ترجمة وعندنا مسمى الباب، مسمى الباب كله هذا كالعلم كالعلم كما تقول زيد، مسمى زيد هو الذات. باب فضل التوحيد ما هو هذا الباب؟ هو ما سماه الآيات والأحاديث التي ذكرها في هذا الباب مسائل جمع مسألة، وهي ما يبرهن عنه في العلم محل السؤال. حينئذ نقول فيه مسائل الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس، أخذ من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانية الحكمة من إرسال الرسل، أخذ من قوله تعالى ولقد بعثنا بكل أمة رسولا. إذن ما الذي يستفاد من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون؟ الحكمة من خلق الإنس والجن، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مسألة، يعني نتائج وفوائد هذه الآثار. إذن يذكر مسائل وفوائد، وهذا يزين بها كل باب. هذه الفوائد وهذه المسائل إذا دققت النظر وجدت أنه استخلصها من تلك الأدلة المذكورة للأصل الذي عنوان له في الباب كالشرح للباب. ولذلك أخذ الشيخ عبد الله دويش رحمه الله تعالى وشرحها كلها، يعني المسائل فقط تعالى كمصنف. ولذلك أول شارح لكتاب التوحيد إذا أردنا التدقيق هو رحمه الله تعالى، فذكر الباب ثم ذكر فيه مسائل فشرح الباب. إذن كل باب يذكر له شيئين، أولا مسمى الباب كما هو، ثم يأتي بعد ذلك فيه مسائل فشرح الباب لك، لأنه قال لك فيه فوائد وعد لك إلى 30 فائدة، حينئذ شرح أو لا شرح، لكنه لم يأتي إلى الألفاظ فيدقق المراد به بالألفاظ، وهو نوع من أنواع الشروح كما هو معلوم عند أهل العلم. قيمة الكتاب هذا لا ينبغي أن ينازع فيه، قيمة الكتاب هذا من الكتب التي ينبغي الاعتماد عليها في التأصيل، ليس تعصبا للشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما لما يتعلق بذات الكتاب. يعني قلنا أول من صنف بتوحيد العباد على جهة الاستقلال بهذه الطريقة لم يسبق شيخ الإسلام بهذا التصنيف على هذا المنوال، لم يسبق رحمه الله تعالى في التصنيف على هذا المنوال البتة. ولا شك أن الحاجة إلى العلم بتوحيد العباد على جهة التفصيل والشرك الأكبر على جهة التفصيل حاجة ماسة، قد لا يتقن طالب العلم هذا الفن سميناه فنا إلا من جهة هذا الكتاب وما يتعلق به من شروح. ولذلك نقول المادة موجودة ولا شك، لكن لو أراد طالب العلم خاصة المبتدئ قيل لهم انظر البخاري ومسلم وسائر السنة وانظر تفسير عن العلم فاستخلص ما قيل في توحيد العبادة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى عمر، وإلا يمكن كل ما ذكره موجود فيما سبق، لم يأتي إلا بآية وذكر لها بعض ما يتعلق بفوائدها لكنها موجودة فيما سبق، لكن طالب العلم المبتدئ لا يمكن أن يصل بنفسه، فلا بد من تذييل وتيسير الطريق له، ومن أحسن ما يذيل له ويهون عليه النظر في هذه المسائل هو النظر في هذا الكتاب. هذا شأن سائر المختصرات، العلم ما صنف هذه المختصرات التي قد يزهد فيها بعض الحمقى، ما صنفوا هذه إلا من أجل أن ييسروا العلم لطالب العلم، عرفوا المشاء بأن العلم لو أراد أن يأتيه طالب العلم من أبوابه الواسعة قد يدخل ولا يخرج، قد يدخل ولا يخرج. فإذا أراد أن يدخل فنا ما قال إذا أقرأ فتح الباري، فتح الباري قراءته الأصل في مثل هذه الكتب، لا يقرأها إلا المتمكن في طلب العلم، المبتدئ ما يقرأ فتح الباب. ولذلك من الجهل أن نقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تلخيص لطالب العلم، قد يختصر من هذه القواعد التي فيه وكلام الذي لا داعي له والتكرار لا بأس به يختصر، لكن من أجل أن يكون في يد طالب العلم المبتدئ قل لا، ليس هذا الأصل، إنما طالب العلم المبتدئ الأصل يأخذ المختصرات، ثم إذا وصل إلى أن يقرأ البخاري فليقرأه وشرح مختصر عليه، ثم بعد ذلك هو يطالع بنفسه فتح الباري. إذا قيمة هذه المختصرات إنما هي في تيسير العلم، وكل من أراد العلم وسلكه من غير طريق المختصرات حينئذ لن يصل إلا إن شاء الله. قال في تيسير عزيز الحميد في سليمان: وصنف رحمه تعالى في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على ما خالفه من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو كتاب فرض في معنى، فرض يعني لا نظير له في معناه، يعني في طريقته التي سلكها رحمه الله تعالى، وليس المراد أنه في معناه يعني فيما أنه يتحدث عن توحيد العبادة، قل لا، القرآن أصل سابق لي لذلك، كتاب فرض في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، هذا المراد، لم يسبقه إليه سابق يعني في الطريقة التي سلكها رحمه الله تعالى ولا لحقه فيه لاحق. ولذلك قيل هو أراد أن ينتحي طريقة الإمام البخاري في التراجم وذكر الأحاديث إلى آخره، وهو كذلك هو ظاهره رحمه الله تعالى، هو هذا المراد به في التصنيف ليس في المادة، المادة موجودة مأخوذة من الكتاب والسنة. قال في فتح المجيد: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام قد جاء بديعا في معناه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجمع الغفير. وقال الشيخ سليمان بن عبد الرحمن في كتاب الدر النظير: كتاب التوحيد كتاب بديع الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبقه إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله، فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها كثير من الفوائد. هذا حق لا شك فيه، حق لا شك، كل باب هو أصل في مقامه، في مقامه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فكتاب التوحيد عظيم النفع مفيد من كل وجه، وكل باب قلنا يعتبر كأصل من أصول التوحيد، يعني تبنى عليه كثير من المسائل. عناية العلم بهذا الكتاب عناية شهيرة من حيث التدريس ومن حيث كذلك التصنيف، تصنيف سابق على التدريس. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وصنف كتابه المشهور في التوحيد وأعلن بالدعوة إلى الله العزيز الحميد، وقرأ عليه هذا الكتاب وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، يعني قرئ على المصنف رحمه الله تعالى. قد ذكر محقق الفاتح فتح المدينة الشيخ فريان أن له 19 شرحا له، يعني كثرة الشروح 19، هذه ليست باليسيرة. وهذه الشروح لو نظرنا فيها هي على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام، لأن النظر في الكتاب المتن احنا عظمنا من شأن ماذا؟ من شأن كونه متنا، إذا كيف نضبطه؟ لابد من شرحه. طيب الشروح متعددة، قلنا فيما سبق لا يلزم أن يقرأ طالب العلم جميع ما كتب بالتفسير وجميع ما كتب بالحديث وجميع ما كتب في أصول الفقه، هذا حق أم لا؟ حق لا شك. لماذا؟ لأن بعضهم يأخذ من بعض، وحينئذ يحصل تكرار عند طالب العلم. لكن ينبغي لطالب العلم أن يسأل ما المتن الذي يقدم في هذا الفن، ليس كل متن، وليس عندنا تجديد في المتون التي تطرح كلما حقق الكتاب أريد أن يجعل بديلا عن الشهير عند طلاب العلم، قل لا، ليس عندنا تجديد وتبديل في المتون، الشهير هو الذي يبقى العمدة، كل ما اشتهر حينئذ هو الذي ينبغي أن يكون عمدة. الأجرمية عمدة، منحة الإعراب عمدة، قطر الندى، صدور الذهب عمدة، الألفية وشروحاتها عمدة. إذا أراد شخص أن يأتي بألفية أخرى قلنا حسبك، يكفينا ما عندنا، أنت اذهب واحفظ هذه الألفية، نحن نريد ماذا؟ ألفية المال، لأن هي الشهيرة أولا، ثانيا هي المخدومة، وكل متن كلما كثرت خدمته، ايش مراد بالخدمة؟ ها يعني الشروحات والتعقيبات وتنقية وتنقيح وتحقيق اللفظ، كلما كثرت خدمة المتن فهو أولى بالحفظ، لأنك لو جئت إلى متن لم يشرح حينئذ ستتعب شيخك وتتعب نفسك. لماذا؟ لأنه لابد أن ينظر فيه على طريقة العلم، أما إذا أريد به على جهة الإجمال فهذا أمر سهل، لكن إذا أريد أن يشرح على طريقة العلم حيث تحقيق الألفاظ ومناط الألفاظ ومفهوماتها ونحو ذلك، فلابد من النظر في باب واسع مما يتعلق به بالنص. حينئذ إذا عرف طالب العلم المتن الذي يدرس ويحفظ، حينئذ لا يعدل عنه. هذا المتن له عشرات، له 20-30 شرحا، أطالعها كلها؟ لا، قد يكفيك شرح واحد، قد يكفيك شرحان، وهذا مما ييسر طالب العلم. ولذلك قد يظن الظان إذا قلنا لابد أن تكون متفننا ليستحضر الآن المكتبة تلك التي على 4 جدران لابد أن ينظر فيها كلها، لا، ليس بلازم، إنما تنظر في كتاب يقال فيه جمع كل ما يمكن أن يجمع، بمعنى أنه قد استوعب جميع أصول المسائل التي ذكرت في شرح هذا المتن، وهذا الذي ينبغي أن يعتمد. ولذلك إذا قيل ألفية قل أشموني، هذا لا يعدل عنه البتة، بمعنى أنه هو الذي يكون أصلا، وإن لم يكن حافظ الألفية أوضح المسائل. كذلك زاد المستقنع الروم وما يتعلق به من حواشي. هنا كتاب التوحيد له الشراح أو الشروحات على 3 أنواع، على 3 أنواع. قسم الأول ما شرح الألفاظ واستوعب الأقوال، يعني اعتنى بألفاظ المتن، اعتنى بألفاظ المتن، ثم استوعب الأقوال، بمعنى أنه ذكر ما ذكره المصنف وذكر ما يخالفه، ذكر ما ذكر المصنف وذكر ما يخالفه، شرح الألفاظ واستوعب الأقوال وخرج الأحاديث والآثار وشرح التراجم وربط بينها وبين الأدلة، يعني لم يترك شاردة ولا واردة، خرج الأحاديث وأكملها وذكر الآيات وأكملها وشرح كل منها، وزاد على ذلك بين وجه الارتباط بين الترجمة وبين الأدلة، هذا لابد منه. كيف أخذ المصنف هذا الحكم من هذا الدليل؟ وهذا كذلك قلنا فيما مر أنه ينبغي العناية به عناية فائقة، لأن هذه هي التي تربي الملكة عند طالب العلم. قد يأخذ الحكم ويأخذ الدليل الشرعي، لكن تبقى مسألة أهم من ذلك، وهو كيف أخذنا الحكم الشرعي من هذا النص. هذا لا يتقنه إلا أهل الاجتهاد، بمعنى أنه لا بد أن يعتمد على العلم الذي يسمى بأصول الفقه، وليتهم سموه أصول الشريعة، يعني ينبني عليها سائر الشريعة، باب المعتقد والفقه والحديث الآخرين. حينئذ وجه الارتباط بين الترجمة وبين النص سواء كان من قرآن أو سنة إنما يكون بإجراء علم وصول الفقه، تطبيق القواعد، وهذا اعتنى به كذلك سائر الشراح. وكان أول من شرح كتاب التوحيد وأجاد فيه، وإن لم يكن قد أتمه، حفيده الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، حفيد الأول سمى حفيد الأول، شيخ عبد الرحمن يسمى الحفيد الثاني. تيسير العزيز الحميد هذا هو أول شرح إذا لم نلتفت إلى المسائل التي ذكرها المصنف، إذا لم نجعل شيخ الإسلام محمد الوهاب هو أول شارح باعتبار أنه ذكر مسائل هي كالشرح لهذا للباب، ولذلك ذكر هو في الباب السادس بحسب عدنا له الباب السادس لما انتهى منه قال وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب، بمعنى أنه جعل كذلك التراجم الآتي ذكرها بعد الباب السادس، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. إذن يلاحظ معنى الشرح، حينئذ لا مانع أن نقول أول شارح هو ماذا؟ هو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، لكن بالطريقة المذكورة عند الشراح، إنما هو حفيده الأول في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لكنه لم يتمه، وصل إلى باب ما جاء في المصور، لكن أكثره شرح أكثره، لأنه هذا فيه في الستينات، بمعنى أنه لم يبقى إلا 6 أو 7 أبواب فقط. وكل من شرح كتاب التوحيد فهو عالة، صرح بذلك أم لا، عالة على هذا الشرح الكبير الذي هو تيسير العزيز الحميد. وكل من شرح كتاب التوحيد فهو عالة على هذا الشرح، وهو أول شارح للكتاب. قال في المقدمة شيخ سليمان: لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام عليه، لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به، يعني لم يرى من شرحه. وفي قوله يعتد به قد يقال بأنه قد شرحه من لم يكن أهلا، قد قال بأنه وقف على شرح لكنه لم يكن أهلا للشرح، لم يكن من أهل العلم، لأنه قال لم أقف، قال لم يتعرض للكلام عليه أحد يعتد به. إذن هناك أحد لا يعتد به، صحيح؟ هناك أحد لا يعتد به، وهناك أحد يعتد به. متى يعتبر الشرح شرحا؟ إذا كتبه من يعتد به، إذا كتب وألف من لا يعتد به كتابه لا يعتد به. لماذا؟ لأنه فرع وهو عصر المؤلف. إذا كان المؤلف لا يعتد به فكتابه من باب أولى وأحرى. إذن النظر في ماذا؟ ليس كل من كتب، هذا من الأمور التي قد ينازع الآن، التبست الأمور عند طلاب العلم فضلا عن العوام، ليس كل من كتب صار من أهل العلم، صحيح؟ ليس كل من كتب صار من أهل العلم، لكن الناس الآن لا، كل من ألف مصنف وخاصة إذا كان مجلد ومجلدين ثلاث صار من أهل العلم، بمعنى أنه ماذا؟ قال هذا ما ألفه إلا وهو عالم، كما لو قيل ما رقى الخطيب إلا منبر إلا هو عالم، قل لا لا يجزي، ليس بلازم. إذن لكن لما رأيت الكتاب لم يتعرض للكلام على أحد يعتد به، ورأيت تشوق الطلبة والإخوان إلى شرحه يفي ببعض ما فيه من المقاصد، هذا من تواضعه بأنه لن يأتي شرحه على ماذا؟ على جميع المقاصد، إنما على بعض ما فيه من المقاصد، أحببت أن أسعفهم بمرادهم على حسب طاقتي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولذلك قال يسر الله الكلام عليه ومن به من عنده وحده لا شريك له بحول قوتي لا بحولي وقوتي، فناسب أن يسمى تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. إذن لما يسر الله تعالى عليه أخذ من هذا التيسير هذا الاسم. هذا الكتاب قلنا كتاب كبير اعتبره الأصل، فجمع فيه كل ما وقف عليه رحمه الله تعالى، ثم هذبه وكمله حفيد ثاني، حفيد المصنف وهو تلميذ وأيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. قال في فتح المجيد وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. ولما قرأت شرحه رأيت أطنب في مواضع، يعني توسع في مواضع، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، إذن توسع في بعض المواضع وكرر في مواضع، هذان أمران. ثالث مما يعكر على الاشتغال به أنه لم يتمه، لم يكمله. فماذا صنع الشيخ عبد الرحمن؟ هذبه وكمله، نقحه وكمله، يعني استغنى ببعض المواضع عن بعض، واختصر فيما أطنب فيه صاحب الأصل. صاحب الأصل حينئذ يرد السؤال أيهما الأولى بالاشتغال كتأصيل، ليس كمطالعة، مطالعة في باب واسع، كتأصيل، هل هو الأصل التيسير أم الفتح؟ الفتح، لأنه مهذب وليس به بطويل على طالب العلم، ثم هو أكمل من سابقه. قال فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، أتى بهذه الأمور الثلاثة، تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما لي للفائدة، بمعنى أنه مختصر من الأصل وفيه زيادات، وفيه زيادات. وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. إذن هذا شرح يتعلق بماذا؟ بالألفاظ وتخريج الأحاديث والنظر فيها، هذا هو الأصل. وتبع أثرهما تلميذهما الشيخ حمد ابن عتيق في تلخيص ما ورد في الشرحين وزيادة ما استوضحه من معاني في كتاب طال التنبيه لاختصار شرح كتاب التوحيد. إذن تبع الأصل. ولذلك قلنا المتأخر إنما يكون عالة على كتب المتقدم، حينئذ إن كان صاحب تصنيف، لأن التصنيف هذا يعني له أهله، إن كان صاحب تصنيف يعني أوتي حسن التصنيف، حينئذ يأخذ ما سبق فيهذب ويحقق ويرتب ويقرب ويزيد ما يحتاج إلى زيادة، حينئذ يكون الاعتكاف على ماذا؟ على هذا المتأخر، على هذا المتأخر. لكن طالب التنديد في اختصار شديد، الاعتكاف عليه طالب العلم فيه شيء من الخلل. لما أراد به أنه يأتي به بكلمة واحدة عند كل لفظة، قد يناسب المبتدئ الذي لم يقرأ شيئا، وكذلك العام لو أراد أن يطالعه فليطالع التنديد. كذلك حافظ بن قاسم رحمه الله تعالى جمع خلاصة ما ذكره السابقون كله، بمعنى أنه قد نظر فيما كتب على كتاب التوحيد، وزاد عليه كما نص هو في مقدمته للحاشية أنه ذكر من كلام شيوخه كذلك، حينئذ ناسب أن يكون الحاشية أولى بالاعتماد من فتح المجيد، لأن قلنا المتأخر إن كان ممن يعتد به بالتصنيف وكان أهلا وأوتي حسن تصنيف، حينئذ الاهتمام بكتابه أولى، لكن لابد أن يكون من أهل العلم، لابد أن يكون من أهل العلم. إذن حافظ بن قاسم جمع خلاصة ما ذكره السابقون كلهم، ما ترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها، وزاد عليه بتقريرات شيوخه، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كما سيأتي في مقدمته، ومن الشروح كذلك شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى القول المفيد، هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر شرحا محررا باليد، لكنه دروس ألقي صوتية ففرغت وطبعت. يمتاز هذا الشرح بميزة ليست موجودة فيه في السابقين كلهم حتى حافظ بن قاسم، وهي أنه قد يناقش المصنف في بعض الاستدلالات. صاحب الأصل التيسير وكذلك الفاتح وابن قاسم عندهم هيبة للإمام رحمه الله تعالى، فقد لا يناقشون بعض المسائل، لكن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قد يناقش، يقول لا ترجمة قد لا تؤخذ من هذا النص، أو هذه المسألة فيها نظر أو نحو ذلك، وهذا هو الأصل أو لا. الأصل أن العالم مهما أوتي من مكانة وإمامة في الدين، هذه لا تحجب طالب العلم الذي هو أهله لأن يناقش أن يناقش. احترام العلم لا يصل به بطالب العلم إلى القداسة، بحيث لا يناقش ولا ينظر في قوله ولا يطالب بدليل ولا يقال هذا الدليل يستقيم أو لا يستقيم، لا ينبغي هذا، وإنما احترام العلم شيء وطلب الحق شيء آخر. ثم الأدب، لا نعني بذلك أن يتطاول طالب العلم يقول لا هذا لا يفهم، هذا لا يدري ما يقول، لا هذا جزاف، لا ينبغي أن يكون طالب العلم على هذا الوصف، هذا ليست من صفات أهل الحق، وإنما تقول هذا إمام جليل وله مكانته، لكن تأتي بحافظ الاستدراك، لكن ليس هو بالمعصوم، حينئذ ينظر في قوله يقال ماذا، هل هذا قوله صحيح أم لا، هل هذا مستقيم أم لا. إذن قول مفيد في فائدة، وهي أنه يناقش المصنف بعض الاستدلال. هذا القسم الأول الذي يعتني بماذا؟ بالألفاظ وشرح الأحاديث. القسم الثاني لا يعتني بالألفاظ، وإنما يعتني بمقاصد الكتاب. لا شك أن الكتاب مرتب على شيئين، لفظ ومقصد، والمقصد هذا أشبه ما يكون بالأصول الكلية التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى، فثم بعض الشروحات التي تتعلق بالمقاصد، اعتنى بمقاصد الكتاب، يعني ترك الألفاظ ولم يشرح الآيات من حيث اللفظ ولا الأحاديث من حيث المعنى، ولم يخرج الأحاديث، وإنما نظر إلى المعاني فقط وتكلم عنها ببسط. وهذا يترأس هذا الصنف الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى القول السديد في مقاصد التوحيد، وهذا مما لا يستغنى عنه البتة، يعني كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن السعدي هذا لا يمكن أن يستغني عنه من نظر فيه في كتاب التوحيد. ولذلك نقول إذا أراد أن يجمع بين شرحين وله ألا ينظر في غيرها، فله أن يجمع بين حاشية ابن قاسم والقول السديد، وله ألا يلتفت إلى غيرها البتة، لا يكاد أن يكون فاته من شروحات البتة إلا ما ذكرناه في زيادة قول المفيد في مناقشة بعض المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام، ويكون فيها شيء من النظر. إذن القول السديد في مقاصد التوحيد، وهذا للشيخ عبد الرحمن السعدي، لا يتعرض للألفاظ، وإنما يذكر المعاني فحسب، وصفه بكونه تعليقا موضوعيا. قال: كتبنا تعليقا لطيفا في موضوعات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب قدس الله روحه كذا قال، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام. هذا فيه مدح لكتابه ولا إشكال فيه، مدح الكتاب هذا لا إشكال فيه إذا عنى به المصنف أن يقبل الناس على هذا الكتاب، لأنه عرف من نفسه أنه قد أصل فيه المسائل التي ينبغي الوقوف معها، وهذا مهم جدا الكتاب كما ذكرنا، لأنه لم يتعرف أبدا لأي لفظ، إنما يذكر الترجمة ويقول عقب بهذه الترجمة على الترجمة السابقة لكذا وكذا، يعني يجعل ثمة رابط بين الترجمتين السابقة واللاحقة، ثم يسرع في بيان المعاني والتأصيل، فذكر أصولا عديدة جدا من حيث التعاريف ومن حيث ما يتعلق به بالتوحيد. هذا القسم الثاني الذي اعتنى به بالمقاصد، ولا أعرف له إلا هذا الكتاب، لكنه فريد فيه في بابه. النوع الثالث ما أفرد المسائل والفوائد كما ذكرنا فيه ما صنفه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى في كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. شيخ عبد الله الدويش هذا يدل على أن فقه المصنف في التراجم وفي المسائل، فينظر إليها نظرة عامة، ولو سلحت التراجم فحسب ذلك لا إشكال فيه، لكن لم نقف على ذلك. إذن هذه ثلاثة أنواع: الأول ما يعتني باللفظ وتحليل الألفاظ وتخريج الأحاديث وما يتعلق بها، الثاني ما يتعلق بالمقاصد، الثالث ما يتعلق بالمسائل. وهذا ما يتعلق بالمسائل مذكور في الشروحات السابقة، يعني لو استغنى طالب العلم عن النظر في هذه الشروح لأنه يكرر يختصر ما ذكره صاحب الفتح والتيسير وكذلك الحاشية ومن سبق ممن شرحه، فيأتي به على جهة الاختصار. والغالب أنه لا يذكر وجه الاستدلال، إنما يقول لقوله كذا فيما سبق ولا يذكر وجه الاستدلال. إذن هذه ثلاثة أنواع، فعرفنا أن الطالب يقتصر على بعض ولا يلزم من ذلك أن يجمع جميع الشروح، لأن هذا يعسر عليه، فأراد في كل فن أن يستقصي كل ما كتب ما خرج من فن واحد. ونحن ندعو طالب العلم أن يكون جامعة، بمعنى أنه يأخذ من كل علم أحسنه، لأن العلم يخدم بعضه بعضا، ومن المحال شرعا أن يقف مع علم ثم يستغني به عن العلم الآخر، قال هذا من البدع العصرية التي لا تعرف إلا في هذا الزمان، حينئذ ينظر في كتاب أو كتابين ويكتفي بهما، ثم ينتقل إلى كتاب آخر وهكذا، وينتقل إلى علم آخر، حينئذ نستطيع أن يستوعب كثيرا من الفنون. ونقف على هذا، والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.